التيبيكال سينكو من مينتس من سكند لمينتس عيني الكونفيوجن ده عين متول ما فيهوش خالص ده عين في لوس اوف كونشس بس العين بيبقى ريسبونسيف بالنسبه للبين او الفيربال عين الكوما ده بيبقى هو عين الديب كوما ده عين مثلا زي جريد 4 كوما في الهيباتيك انفيروس بيبقى جريد 4 بيبقى عين ريسبونسيف تمام يبقى الفرق بين السينكوب والكونفيوجن فرق مهم جدا لازم تعرفه هل هو سينكوب ولا هو كونفيوجن طيب اشهر اسباب للسينكوب ايه يعني انت لما يجي لك عين سينكوب احنا ممكن قبل ما اشرح نسالكوا كده شريف لو جالك عين سينكوب تفكر في ايه طوارئ فازو فيجا دانس ماشي ده نص كومون ايه تاني على حسب الايدج بتاعه على حسب الايدج كلمه مش مفيده خالص بلس ماشي يعني بتقربي بس انا لما بنيجي نذاكر طوارئ بالذات اغلب كتبنا بتبقى عامله السينكوب او الحاجات دي بتبقى كاتبه جاي يعني مين لاين يعني عنوان كبير والعنوان الكبير بنطلع منه حاجات انا قلت لك فازو بيجا لو خلاص دي نقطه هنطلع من تحتها نقط كاردياك صح ايه اخر حاجه لا مش متابوليك خالص نيورو صح نيورو لما يجي لك عين سينكوب في الطوارئ او انت شفت عين سينكوب ثلاث حاجات يا اما حاجه فازو بيجل يا اما حاجه قلب يا اما حاجه نيور ما تفكرش في اكتر من كده الفازو بيجل هقول لك هو ده الموست كومون كوز ده الموست كومون يعني الاشهر على الاطلاق هو الفازو بيجل ايه الفازو بيجل اللي تعرف في السينكوب اكتر حاجه فازو بيجل تعرفها ايه في السينكوب هو بيقول حاجات محدش يعرفها بس هو ده فعلا ده الكلام النظيف هو فازو بيجل الناس تعرفه اللي هو احنا بنسميه كلمه سايكل اشهر سبب للسينكوب على الاطلاق الاستريس بطرفين يعني شده فرحه او شده حزن او شفت منظر خوفك بتشوف المناظر دي كتير في الطلبه الذين جداد لسه في الستيتش او كده بيحصل له سينكوب الاتاك تمام حاجه فرحته جدا يعني مثلا سمع خبر كويس جدا حصل سينكوب الاتاك او اغلب اللي بنشوفهم في الطوارئ اللي هم الناس اللي سمعوا اخبار وحشه يعني مثلا واحده باباها مات حصل لها سينكوب الاتاك ده فازو بيجل بس الفازو فيجل لا يكتفي على كلمة سايكيك يعني مش سايكيك بس في فازو فيجل حاجات انت عمرك ما هتفكر فيها ومش هتسأل عليها اصلا انت ما تعرفهاش هي الفكرة لما اقول لك فازو فيجل بتسأله اول حاجة فيه زعل في حاجة زعلته او لا في استريس او لا وبتقلب على كاردياك او نيور وانت في حاجات فازو فيجل مهمة جدا واهم فازو فيجل بيحصل في الحمام جالنا مرة عيان فازو فيجل كراجل كبير في السن 60 سنة بس عشان اقول فازو فيجل برضو لازم استبعد كل الاسباب الخطر الاول جالنا راجل 60 سنه قدرنا نوصل بالانفستيجيشن هو مش عيان كاردياك مش عيان نيورو مفيش حاجه نيورو او كاردياك نقلق منها الراجل ده اللي حصل له ان هو بنساله بتاع ايه اللي حصل لك وقت السينكوب قال لك انا كنت في الحمام بتعمل ايه كنت بعمل ديفيكيشن في حاجه اسمها ديفيكيشن سينكوب والميكتيوريشن سينكوب الاثنين دول والكف والكاروتيد اللي هو واحد دخل الحمام بيعمل ديفيكيشن ممكن يحصل له سينكوب الاتاك العيان ده غالبا ما بيبقاش محتاج علاج اكتر منه ان انا بديله نصيحه في الحمام تمام ان هو لو كبير في السن بيبقوا غالبا الناس بتوع الفازو فيجل او السيمباثاتيك والباراسيمباثاتيك ديستربنس ده بيحصل في السن الكبير الناس دي غالبا بدي نصيحه ان هو ما يدخلش دبليو سي لوحده لان غلط هو مش خطر في المرض يعني المرض مش خطر زي في ناس كبيره في السن تلاقي بيحصل عليها بالذات في الفيميلز ممكن لما دي يحصل ميكتوريشن على نفسها هو مش خطر مرض مش خطر بس ادي ممكن قد يكون محرج بالنسبه لعين الديفيكيشن او الميكتوريشن هو مش المرض ده خطوره هو مش خطر بس الفكره لو واحد في الحمام حصل له سينكوب الاتاك جنب منه بانيو او حوض ده ممكن يجي لك بانتراكرينيال هيموريدج بسبب السينكوب اللي هو في الاساس الكوز بتاعه مش خطر اصلا فعيان الديفيكيشن والميكتوريشن دول الاثنين كمرض مش خطر بس التوابع ممكن تبقى خطر تمام الكف والكاروتيد الناس اللي بتحلق في ناس بقى عندها هايبر سنسيتيف كارد لما يحلق يحصل له سينكوب الاتاك الناس لما تيجي تربط الجرافات او تضايق القميص ده بيحصل له سينكوب الاتاك الموست كومن كوز للسينكوب هو فازو فيجل الموست كومن كوز في الفازو فيجل هو السايكيك اللي هو الزعل بس ما تنساش الميكتوريشن عشان كده لما هنيجي ناخد هيستوري احد اهم الاسئله اللي بتسالها في السينكوب سؤال واحد كنت بتعمل ايه لما حصل لك اغماء هيقول لك كنت مثلا بحلق كنت بعمل ديفيكيشن او ميكتيوريشن ده سؤال مهم جدا لسه هنتكلم على الهيستوري الموست كومن كوز فور سينكوب هو الفازو فيجل. طب الكاردياك قلت لك ان اشهر كوزس للسينكوب حاجات هبله تمام، بس هو لو جالك 100 عيان بسينكوب طبعا مش هتشوف العدد الكبير ده، لو جالك 100 عيان هتلاقي من 110 او 15 لو روحتهم هيموت، مش ان هو احتمال يبقى وحش، هيموت بلا مناقشه، هيموت يعني هيموت، لان الاسباب الخطر اللي بتعمل سينكوب بتبقى جايه بالاكستريم، يعني مش ام اي لا ده اكستنسيف ام اي، ما بيجيلكش بالمونري امبوليزم ده ماسيف بالمونري امبوليزم، يجيلك باورتيك دايسكشن، مش ان هو هيجيلك مثلا بام اي حته لا بالاكستنسيف ام اي، حاجه خطر جدا. طيب اسباب الكاردياك ايه؟ لسه بنتكلم على الاسباب السهله اللي هي الكومون اللي ممكن تعمل سينكوب الاتاك. تفكر معايا في ايه حاجه كاردياك تعمل سينكوب الاتاك؟ وحاجات في البنات برضو الهايبوتنشن، او انا احب اقولها اكتر بوستشرال هايبوتنشن، وده سؤال هنساله برضو كنت بتعمل ايه؟ يقول لك انا كنت نايم على السرير وقمت مره واحده حصل لي سينكوب الاتاك، ده غالبا بوستشرال هايبوتنشن. هقول لك هتعرفه ازاي بالاكزامينشن، حاجات بتبقى اكتر في الفيميلز عن الميلز. ايه تاني؟ الانيميا، حاجات برضو في الفيميلز، اي فيميل في مصر هتلاقي هايبوتنسيف وانيميك وسايكل تمام، دي حاجه معروفه، هي هايبوتنسيف وانيميك وبتبقى سايكل غالبا، فمفيش مشكله. يونج فيميل والسينكوبا الاتاك غالبا سايكل، بص على هايبوتنشن انيميا غالبا اي فيميل يونج ايج ما عندهاش ريسك فاكتور لحاجه اقلق منها، بس برضو ده لا يمنع ان انا افكر في الاسباب اللي ممكن تموت. يبقى الموست كومن كوز للسينكوب هو فازو فيجل زي سايكيك ديفيكيشن ميكتوريشن كاف والعين اللي بيحلق. طب ايه تاني؟ حاجات كومن برضو زي الانيميا والبوستشرال هايبوتنشن. لحد هنا خلاص احنا خلصنا الحاجات البسيطه، خش على الحاجات الخطر. مين يفكر في حاجه خطر كاردياك تعمل ايه؟ تعمل سينكوب الاتاك ام ار. يا لهوي، واحد يقول لي يا دكتور انت بتشتغلنا، يعني الشيست بين والموال ده كله مش هيجي بيه؟ اه، لان في حاجه اسمها سايلنت ام اي، في مصطلح كنا قرأناه في الكتب، حاجه اسمها انجينا اكويفالنت سندروم، وده العاني ابن الموت اللي هو يجي لك بام اي باعراض غير الام اي وتروحه وانت مطمن جدا، وتقعد بيت سايكل جنبك ابوها ضاربها ولا ساقط في الامتحان، وتروح الراجل هو ام اي ويموت وعلى باب المستشفى، ويبقى معدي سبحان الله يحصل له سنكوبه الاتاك تاني في شارع جيهان، تيجي عربيه ميكروباص دوبله ولا حاجه تدوس على دماغه ونطلع راسه بالسكينه البسبوسه من الاسفلت، لان حضرتك روحته لانه انجينا ايكويفالنت. انت عايز الام اي تيجي لك بريتروسترنال هيفنس شيست بين ويكون شوكت، مش هيجي لك كده، مش كل العيانين هيجوا لك كده. في حاجه اسمها سايلنت ام اي بتبقى مع العيان الدايبيتك، يجي لك بالانجينا ايكويفالنت اللي هي اشهر حاجه انت تعرفها ديزني، حاجات غير الديزني. تعرف ان العيان الدايابيتك لو بيرجع لازم اعمل له اي سي جي لان يكون ام اش. العيان الدايابيتك لو جاي عرقان يا هايبو جلايسيميك يا اما ام اش. العيان الدايابيتك لو جاي بسنكوب الاتاك ده ممكن يبقى ام اش. جميل. فالام اي احد اهم اسباب السنكوب، وانت ما تعملش رسم قلبه وتدي له محلول جلسه نيبولايزر، انت زعلان يا حاج؟ اه يا ابني ضغط الحياه وكده، وهتلاقي العيان موافقك. العيان اللي بيجي يموت بالذات بتلاقيه موافقك في كل حاجه، تدي له الجلسه المحترمه يخش يقرست في اوضه المحاليل تحت. في عيانين قرست تحت؟ اه. في مره بنت قرست على هيوسين، تعرف الهيوسين ده ممكن يعمل قرست؟ لما نبقى نيجي ساعتها نبقى نقول لك قصته. فعلا تديها حقنه الهيوسين وتخش تقرست جوه تبقى قرست تحت. حصلت كتير؟ اه حصلت كتير، في ناس تخش يبقى قرست. الام اي احد اهم اسباب السنكوب. يبقى لما يجي لك عيان سنكوب في الطوارئ بعمل له رسم قلب ولا ما بعملش؟ بعمل. طب ما فيش شيست بين؟ بعمل رسم قلب برضه. جميل. يبقى عيان بشيست بين لازم رسم قلب. الماسيف بالمونري امبوليزم، خد القصه ديت انا حكيتها مره للناس، كنا بنشرح قبل كده مع ناس هم عارفين القصه دي. ست مره كبيره في السن بتنشر حاجه 55 حاجه 60، جات لنا في يوم كولد كان يوم جمعه. المهم الست بتنشر الهدوم فهي في الشباك حصل لها سينكوبا الاتاك، فائت ندهت على اولادها، جاي لنا الطوارئ يومها. كنا اتنين سناير في اليوم ده، انا كل الوقت ده مش بتاعي، فما نازل بالصدفه اشتري حاجه فبعدي على الافاقه فبقول له ايه يا ابني الحاله دي السينيور اللي معايا؟ قال لي ده حاله بالمونري ديم. فبقول له انت شفت العيان؟ قال لي لا، الجناير شافوا الحاله في الاول سمعوا كريبيتيشن قالوا بالمونري ديم ونزلوني، فهو نزل على كلامهم. فقلت له يا ابني العيانه طب هات اسمع صدرها، بسمع صدرها مفيش كريبيتيشن. ماشي البالونه القديمه فعلا بيبقى فيه مارفلس امبروفمنت اللي في ثانيه تلاقي التريتمنت بيتحسن. بس قلت له يعني هي الحاله يعني مش سكه بالونه القديم، معلش ندور في سبب ثاني. قال لك لا. فالمهم انا بقول لها يا حاج ايه اللي حصل؟ قالت لي حصل كذا كذا كذا. فبقول له يا ابني انت فكر في ماسك بالونه امبوليزم. قال لي مفيش حاجه في الاي سي جي او حاجه تدل ان هي ماسك بالونه امبوليزم ومفيش ريسك فاكتور. انا بقول للست يبقى عندك وجع هنا كده؟ اقول لك نفس اللي حصل. قالت لي اه. فضغطت على ثاني قالت لي اه. عارف الحريم الكبير لما انت ضغطت هنا اه هنا اه هنا اه كل حته بتوجع. قلت خلاص يبقى بتستعبط بالمونه ريدي ما تتحول مفيش مشكله. تحولت القلب. هند زميلتنا في القلب دفعتي لقيتها بتكلمني تقول لي حل انتوا حوالينا دي. فبقول لها حاله ايه؟ قالت انتوا محاولين حاله بماسف بالمونه امبوليزم. بقول لها ليه؟ قالت احنا عملنا ايكو الايكو طلع فيه رايت سايد دايليتيشن. ما هو انت عندك حاجه تسك تسد البالمونري ارتري سكه البلاد وتعمل دايليتيشن للرايت سايد معناه ان حاجه كبيره جدا انها توسع الرايت ايفنت رايت سايد ورجعت لنا العينه دي كانت ماسك بالمونري امبوليزم. عملنا سي تي طلعت سد البالمونري امبوليزم. عارف يعني ايه سد؟ في البايفوركيشن كده جايه معلقه على الناحيتين دي بتموت مش بتموت حبيبي دي اصلا يعني اعتبر ملك الموت واقف جنبها. فالبالمونري امبوليزم تيجي في سنكوبا الاتاك بس اه ممكن ايه المشكله الماسك بالمونري امبوليزم. فلما يجي لك عيان ريسكي يعني عيان الريسك للبالمونري امبوليزم اللي هو الفيركاوت رايد لو افتكر تيومر اللي هو العيان البيد ريدن العيان اللي هو البيد ريدن والتيومر والانتمال انجري يعني واحد جايب تيومر وسينكوبا الاتاك ما تقولش سايكيك يا عم ماشي قد يكون هو من ستريس الكانسر سايكيك بس ده لا يمنع ان يكون ماسف بالمونري امبوليزم وتروحه ويموت. فعيان الماسف بالمونري امبوليزم يجيب سينكوب. ارجع واقول لك ان الموست كومن كوز للسينكوب از فازوفيجال سبب اهبل والموست كومن كوز بعد الفازوفيجال هي الانيميا والهايبوتنشن سبب اهبل برضه بس لا يمنع ان الام اي والماسف بالمونري امبوليزم الاثنين يعملوا سينكوب. خد السبب الثالث الاريزما. ده لما بيجي لنا عيان اصلا اريزمك بسينكوب ده انديكيشن فور دي سي شوك. لان لما نيجي نشرح الاريزما اللي هيشرحها معاكم دكتور عمرو الاريزما لما بتيجي بنسال نفسنا ثلاث اسئله العيان ده ستيبل ولا ان ستيبل الطيب وفي الاريزميا سبب الاريزما. سبب الاريزما ما تهمش دكتور الطوارئ دكتور القلب يبقى يعملها بس اول ما يجي لي عيان اريزما في الطوارئ بفكر هو ستيبل ولا ان ستيبل. ليه؟ لان لو قرات في اي كتاب يقول لك ان الاستيبل اريزميا على حسب لو هي صبرا يعني ما فوق الايفي نود غالبا بندي كالسيوم شانل او ايزوبتين او ادينوزين ما تحت بندي الاميودارون. لو العيان انستيبل ايا كان النوع ادي دي سي شوك. هو حاله واحده اللي حتى لو انستيبل ممكن نركن على الدي سي شويه اللي هو اي اف بس ما تشغلش بالك بالكلام ده. الانستيبل بتديس اللي مش انستيبل على حسب هو صبرا ولا انف. فلما يجي لك عيان سينكوب وتعمل اي سي جي يطلع سوبرا فينتريكولار ده لازم يدايس لان معنى ان سينكوب ناتج عن اريزما يعني البرين برفيوجن قليل ده ان ستيبل ده يدايس على فوق. حاله مره كنت انا هروحها كان الجافر طيب استرياج ايه يا حاجه اللي تعبك مش لايحه تسمع الكلمه دي كتير تحت تعرف ان مش لايحه في السن الكبير دي بلوى اصلا يعني مش لايحه اللي انت بتسمعها في استرياج بتاع الالام حلو تروحها ده غلط. ده مش لايحه دي ممكن تكون اورجان فيلير مش لايحه دي ممكن تكون سيبسز ممكن تكون اريزميا ممكن تكون ام اتش مش لايحه. لا تقول لك انا هبطانه مش لايحه ست جايه ايه يا حاجه اللي تعبت تقول لي مش لايحه حاجه تانية يا حاجه قالت لي لا يا ابني مش لايحه بس تراش طبعا بيبقى مجزره. انا بصراحه ما فايتلتش وده كان غلطه وانا فايتل فين يا ابني 201 واقفين بره بالشكل والله لسبب ما معرفه هو ايه انا اصلا ما اعرفش انا ما فكرتش اصلا في الحاله. معلش يا مس اعمل رسم قلب. انا هتقول لي اعمل رسم قلب ايه والله ما اعرف اعمل رسم قلب يا مس. نعمل رسم قلب تطلع اي اف على 200 يا حاجه بتعالج من حاجه في القلب. لا والله يا بنت حط ايدي على البلصه عدي اكتر من عديتي رقم محترم كده اكتر 150 170 تطلع يوم ما بتتحول. انا كنت هروح ودي كانت ممكن تجيب سنكوبا الاتاك بعدها فضيحه يا ابني بقى لما بتروح حاله بقى يا لهوي تطلع اوضه النوم فوق فضايح. قال لو واحد روح حاله وجت ضايد او لسه فضايح يا ابني ذل سنه قدام دي الحمد لله ربنا ستر. فالاريزميا سنكوب تنساش. يقول لك شويه اسباب بقى ممكن تبقى بعيد شويه زي الاورتيك دايسكشن. كنت بسال النواب بتاعت الوقت بقول لهم لو اورتيك دايسكشن جايب سنكوب ايه اسبابه؟ الحاله اللي كانت معانا في الايفا المره اللي فاتت كارديجينيك شوك كان الكاردياك تامبونات مودريت والحاله طلعت اورتيك دايسكشن والراجل ده عمل عمليه دكتور عمل هون من مصر اللي كانوا معانا في الايفا عشان يعرفوا وراجل عايش اول حاله تعيش دايسكشن من سنه. المهم الاورتيك دايسكشن لو جاب سينكوب يجي بسبب الشوك او بسبب البينك الشديد او يا اما يكون الدايسكشن فرقع جوه البريكارديوم وعمل بريكارديال افيوجن. عشان كده لما رحت رجعت الموضوع قالك ان اي ريسنت بريكارديال افيوجن في عيان ما عندوش باست ميديكال هيستوري دور على الاورتيك دايسكشن. معلومه بجد. بس الاورتيك دايسكشن يجي بسينكوب يجي بسينكوب. الباب ما بتهمناش قوي في طوارئ الاوبستراكتيف هارت ديزيز زي المايتر ستينوزيس الاورتيك ستينوزيس الحاجات دي بنجيبها بالايكو بقى. جميل. الموسكو موكوز السينكوب ايه فوسو فيجل العيال السايكيك ثم الانيميا والهايبوتنشي. لو جالك 100 عيان هتلاقي 80 منهم فعلا كده. بس لا يمنع ان الام اي يبقى موجود، لا يمنع ان الماسيف بابنوي امبليزمي يبقى موجود، لا يمنع ان العين يكون فيها اريزميا. عشان كده اي عين سينكوب لازم نعمل اي سي جي. تعال للنيو نسال اي حد كده لو عين جايب سينكوب تفكر ايه في النيو؟ ستروك. ستروك ايه كونفيوجن ما يعملش سينكوب. تي اي ايه صح تي اي ايه. مين يقول كمان؟ هيموريدج. كلامك معقول بس ما عنديش يعني موافقه عليه قوي بس ما فيش مشكله. الهيموريدج غالبا يعمل كونفيوجن بس ساعات في هيموريدج يجيب سينكوب فعلا. الايه يا فندم؟ هي دي مش سينكوب، هي سينكوب ما بتبقاش بوست تروماتيك. كلامك حلو يعني هو بيقول لك واحد خد تروما في راسه وحصل له سينكوب الاتاك وهو ما عليه. دي مش سينكوب، دي اسمها بوست كونكشن. دي مش سينكوب. ايوه ابليبس صح البوست ايه كمان حاجه شكل التي اي ايه كده. حاجة شكل التي اي ايه. هو التي اي يعني صح صح صح تراند ستريم اتاك. جميل كلامكم مظبوط. حاجة زيها بقى حاجة اسمها في بي ار. اسمع عن المرض ده اصلا فيرتيبو بازر انسفيشنسي. خليك معايا. هو الكاروتيد كان بيطلع كاروتيد كده ويتقسم اكسترنال وبعد كده انترنال وانترنال يخش جوه السكال ويتقسم للميدل سيريبرال وانتيرور سيريبرال. وكان عندي هنا اتنين فيرتيبرال ارتري يتحدوا مع بعض يدوني بازلر ويتقسموا للبوستيرور سيريبرال ارتري البي سي اي ام سي اي اي سي اي انتيرور سيريبرال ميدل سيريبرال بوستيرور سيريبرال. التي اي اي ترانزيانت اسكيميك اتاك يعني الدم قل لفتره وجيزه. كان الكلام القديم يقول لك 24 ساعه. تمام. الكلام القديم كان يقول لك 24 ساعه يقول لك ان الدم يقل 24 ساعه في السيركيوليشن دي اسمها تي اي اي. طب الفي بي اي هي تي اي اي بس في السيركيوليشن الورانيه البصير بالظبط. انت اسمك دكتور محمد في البيت بيقول لك يا حماده. هو نفس الشخص بس باسمين. هو بالظبط نفس الفكره. هو ترانزيانت اسكيميك اتاك اسمها هنا تي اي اي لانها في الانتيرور سيركوليشن. هنا اسمها في بي اي لانها في البوستيرور سيركوليشن. السيمتومز زي بعض ولا مختلفه؟ مختلفه. التي اي اي غالبا يجي بسينكوب، يجي بهيمي هايبوسيزيا هيمي باريسيز، يجي بديس ارسيا ويفوق والعرض يتحسن ويبقى زي الفل. والتي اي اي لما لو جه وقتها واشترحت لها سكور اسمها اي بي سي. المهم الفي بي اي غالبا بيجي باعراض انت بتروحه وانت مطمن. يعني بص بتقول على العيان سايكيك وتبوسه وتروحه. لما يجي لك عيان كبير في السن وتلاقيه ماشي يعمل كده. هو ماشي يعمل كده سايكيك يا عم ده بيستعبط يا عم ده ماشي يترنح. انا لحقت مره يا عم على وانا روحت عينين برضك مش بعيب على الناس بس وانا جيني روحت حالات. في مره معدي بالصدفه لقيت واحد ماشي يترنح كده. خير يا حاج ده تعبان شويه دكتور وشويه العلاج ده. الراجل ده في بي اي. الفي بي اي بوستيرور سيركوليشن اللي هي منطقه السيريبيلم اللي هي الجيت انستابيليتي العين مش متزن اللي هو انت هتشوفه دول بيمثل. تمام. وممكن لو لحظك تيجي تعمل اللي هي الساينز دي زادوكاينيزيا فينجر تو نوز الكلام ده كله هتلاقيه زي الفل زي الفل. والحاجه الوحيده اللي العين جايه بيها الجيت انستابيليتي وتروحه. ما هي فعلا بقيت الساينز نيجاتيف وتروحه. بس العيان لما يبقى اولد ايج كلمه سايكيك دي ما تقالش على راجل كبير في السن. الحريم الكبير ماشي ممكن نفوتها بس ما فوق سن ال 40 اللي يقول كلمه سايكيك ده عايز يتضرب بالجزمه القديمه. يعني هو بعد 40 سنه جاي يبقى سايكيك دلوقتي خليك يعني حنين على الكلمه دي يا ابني. لا بينه وبين ملك الموت ساعتين، هو فاضي اصلا يسيب الدنيا اللي وراه وجاي سايكيك مستشفى؟ سايكيك ممكن تبقى اكتر في اليونج ايج زي ما قلنا، العيان النيورو تي اي اي والفي بي اي، في بي اي غالبا ده اللي انت بتروحه. مشي العيان اللي جاي بسنكوب، لازم يمشي تمام، لانك هتيجي تروحه هتيجي تقول عيان ما فيش فيه تي اي اي، ما فيش فيه ديس ارس، ما فيش فيه نمبنس، ما فيش فيه ويكنس. اعمل يا عم الحاج صوابعك زي الفل، بص على صوابعك كده ما فيش نستجمس، روح قوم مشي بقى يتفضح. زي ما قلت لك الكبير السن هنقول فازوفيجال او بوسيول هايبوتنشن او انيميا باي اكسكلوجن، هو الموست كومون، بس ما تقولهاش ده ممكن يطلع ام اي، ممكن يطلع مثلا بنور امبوليزم، ممكن يكون تي اي اي. فالعيان ده ما تقولش الكلام ده الا لما تستبعد الحاجات دي. طبعا انت ما مشيتوش فما شفتش مشيته، والعيان ما فيهوش في بي اي بالكلينيكال اكزامينشن، بس لو مشى كانت فضح، فالفي بي اي دي ما تنساهاش. ارجع بقى كم قصه اللي قلناها في الاول، كانت الدكتوره اللي كانت عند 24 ساعه جت بالسايكيك بسبب نشف الدم في الستيتش، جت بسنكوبا الاتاك. الراجل اللي هو الفلاح اللي حكيت لك قصته كان جاي بارزميا. الراجل اللي كان عنده 60 سنه، انا ما انساش الراجل ده ابدا، ده كان جاي بوست اكت تمام جميل. طب لو جاي لك عم سنكوب تاخد هيستوري منه ازاي؟ طيب احنا نفكر مع بعض قبل ما اقول. واحد جاي بسنكوب، اللي عايز يقول اي حاجه يقولها. الايه؟ ميديكال ديس اوردر، ما عندش اعتراض. قول يا شريف. خير يا حاج، ايه اللي حصل؟ عسل يا شريف والله. حد يسأل؟ اول مره ولا حصل قبل كده؟ ماشي سؤال حلو، ما عندش اعتراض. يخرب بيت كده، ايه ده؟ في ناس نضيفها يا اخي لسه. اه والله العظيم. اتاكد ان هو سنكوب ولا لا، عشان الدكتور اللي قال بوست كونكشن بسببها انا خدت نبطشيتين، عمري ما انسى السؤال ده لاني خدت نبطشيتين كولد زياده. احكي لك القصه بقى. كان دكتور ايهاب اصلان يا ابني ده واحد من الناس الجيل القديم، ايام جيل الطوارئ بقى اللي هو الناس النظيفه بقى، مش شويه النواب اللي موجودين دلوقتي. مفيش نائب يا ابني عليه العين دلوقتي، كلهم نواب كسر. اولهم انا نواب كسر فعلا. كان ايام دكتور ايهاب اصلان اول ما استلمت الحاله جايه، فقلت له يا دكتور ايهاب انا عملت كل حاجه وراجل مش قادر اوصل لحاجه فيه. دخل سأل الراجل سؤال، الراجل طلع واقع من كعبل من على السلم، ولاد النزل اللي هو مغمى عليه، فاق بعدها بدقيقتين جابوا الطوارئ. اول سؤال تساله هو سنكوب فعلا ولا لا؟ نعم ايه؟ نعم؟ بجد؟ طب ارفع رجل. هو ده البازو بيجل بقى. بس هو السكك اكتر في الفيميل مش في المينز. هو عندكم بنات هنا ولا صبيان كلهم؟ طب ارفع رجله، ارفع رجله. ف طب هاتوا هنا، هاتوا قعدوا جنبك ناشري. كمل انت كويس؟ اجيب لك اكل؟ شكلك ما افطرتش اصلا. الف سلام. طيب نكمل. جو حر؟ جدا. ماشي. نكمل. اول سؤال تساله هو سنكوب فعلا ولا لا؟ تعرف ازاي؟ اي واحد جرب سنكوب، السنكوب غالبا بيبقى قبل منه فيرتايب. يدوخ ويترمى في الارض ولا لا؟ يا عم سؤال بسيط، لما يجي لك عيان يا عم الحاج انت دخت فوقعت ولا كنت ماشي رجلك علقت في كرسي، علقت في سجاده؟ اه يا ابني والله علقت في السجاده فعلا وقعت واغمى عليا، ده سنكوب؟ ده مش سنكوب. اول سؤال تساله لازم تتاكد هو سنكوب ولا لا؟ لانه ممكن يكون تروم. ناس كتير بتبقى اللي راح تصلي الفجر رجله تعلق في السجاده، يقع على الارض، ولادها بالصدفة أيمن رايحين الحمام يقع مرمية في الأرض، وتجيلنا بفراكشر نيك فيمر. هي القصة بتبقى غالبا كده، خد بالك إنها رجلها علقت في السجادة، والله ما حصلها إغماء. ولما وقعت اتخبطت يا عم واحد خبط ان هو لازم يحصل له اغماء. يبقى اول سؤال هو داخ فوقع ده السنكوب، وحاجه في حاجه بيسموها بريسنكوبال سيمتومز اللي هي الفيرتايب او الديزنس، فالسنكوب قبل منه فيرتايب. امال التروما؟ اساله يا عم ممكن يكون واقع من الكعب اللي نازل من على السلم. وبقول لك عمري ما انسى السؤال ده لان اتبنشت بسببه. تمام؟ كراجل واقع على السلم ما كانش سنكوب. جميل؟ جميل قوي. تاني سؤال. مين يفكر معايا؟ واحد سنكوب. هو طلع سنكوب فعلا. يعني هو داخل وقع اترمى في الارض. فول تو ذا جراوند. هو لازم يقع على ذا جراوند. ده اخوه يا عم، ده مره واحده مش فاهم السؤال برضه. حد فاهم حاجه؟ يورو ولا كرابي؟ اسال انا العيان واسالني وانا هرد عليك. حاجه مزعلاك كنت زعلان. بس لا يمنع ان الاستريس يعمل ام اي. احد اسباب اللي بتعمل ام اي الاستريس الهيفي ميلز الاكسرسايز. كنت زعلان. شوف بقى انت عايز تعمل ايه. السؤال اللي قبل ده كنت بتعمل ايه؟ لان الاسباب اللي عمرك ما هتفكر فيها الديفيكيشن والميكتوريشن والتشيفنج، عمرك ما هتفكر فيها. يبقى اسالها من الاول وخلاص. يبقى اول سؤال اتاكد ان هو سينكوب ولا لا. تاني سؤال كنت بتعمل ايه؟ ده اهم سؤال، لان لو قال لك خلاص انت في الغالب عرفت تشخيص الحاله من قبل ما تعمل حاجه. رقم 3 كان في زعل او لا؟ صح. السؤال ده حلو اللي هو السايك. طب السؤال رقم 4 نعم اسالي انا البيشنت، تسالي وهشوف سؤالك وانا هقول السؤال اللي انا عايز اقوله. اما كان الاسئله دي انا حافظها بالترتيب. حد شافك يا مرتضى؟ حد صباح الفل. تاخد علاج لحاجه؟ سؤال حلو قوي. مين اللي قال؟ محترم يا ابني والله، بس انا مش عايزه دلوقتي. بس سؤال محترم جدا. ديوريشن ايه؟ هو انا حصل له اغماء مش فاكر اصلا وقع عندي. هو قبل ما يقع انا 10 ونص فوت منها 10:35. اسئله غبيه. عارف اسم حق جدع. شيست بين؟ في شيست بين ولا لا؟ شيست بين هيفيدني بايه يا دكتور؟ ام اي وبالمنور امبوليزم. حد هيقول لي ما انت من شويه قايل سايلنت ام اي. يا عم هو لازم يعني يبقى سايلنت عشان يجيب سنكوب؟ ما يمكن يحس بشيست بين وترمى في الارض. ولو جيت تتفرج على اغلب الفيديوهات اللي بتشرح الكاردياك ارليست في على اليوتيوب او كده، هتلاقي ان امراه حاطه ايده على السيت كده وترمى في الارض ويشتغلوا على السي بي ار. تمام. قد يكون عندي ترمى في الارض من البين وفوق. الشيست بين ده مهم جدا عشان الام اي والبالمونري امبوليزم. يفيد في حاجه ثالثه. تسلم يا محترم. اورتو دايسكشن. محترم يا ابني والله. وحد الله جاي لك واد عنده 20 سنه حصل له سنكوب الاتاك. فكر معايا كده يا مؤمن يا موحد بالله. اللي عنده يطلع ايه؟ وكان قبلها اصلا حد مزعله. الحاله دي حصلت معاه في البرايت. كان في السلام الدولي. لو تسمع السلام الدولي دي مستشفى في المعادي زي ده الفؤاد كده. هو 22 سنه وما عندوش ريسك فاكتور فكويس. واد حلو يعني. واد بودي بيلدينج. رد لحد اخر لحظه انا مروحه لحد ما واحد صاحبه ميل على ودني كده قال لي بيضرب كوكايين يا دكتور. كوكايين مع سنكوب ثلاث حاجات. مين يقول؟ تسلمي يا محترمه. لا اصبري. تسلمي يا محترمه بزياده. ليه كوكايين يعمل اورتيك دايسكشن ليه؟ قسما بالله انا ما اعرف المعلومه دي الا من شهرين. محترمه بزياده قوي. ايه ده الجم ده؟ فينا كلام نظيف يا اخي. والله ليه اورتك دايسكشن؟ الكوكين هو سيمباسومايميتك فيعمل سيفير هايبرتنشن والريسك فاكتور للاورتك دايسكشن هو سيفير هايبرتنشن. ايه كمان الكوكين كده قول؟ خلاص يبقى انا فهمت. انت عرفت المعلومه منين؟ لان كان في سؤال قبل كده سالته. بس حلو كلام نظيف. العينه فعلا بتاع الكوكين يجي بتنشن نموسوركس مش معروف السبب لحد دلوقتي ان الكوكين يعمل نموسوركس. ليه؟ بس مكتوبه الكوكين يعمل ام اي لما يجي لك عيل صغير في السن اقل من 40 سنه وفي ام اي كوكين. لو قال لك ما بشربش حاجه انت ابن كلب كذاب. قول له كده قرروا لحد ما يطلع بالكوكين اللي كان معاه وشم معاه. فعلا الكوكين احد اهم اسباب الام اي والدايسكشن في اليونج ايج. المرضين دول بتوع الاولد ايج مش اليونج ايج. دايسكشن مش بتاع يونج ايج خالص الا حاله واحده اللي هي المارفان سندروم. لو تسمع عن المارفان بواحد طويل قوي كده كل حاجه فيه طويله. العيان اللي بياخد كوكين يجي له دايسكشن وام اي وده يجيب الامراض دي من الاولد ايج لليونج ايج. جميل حلو قوي. بعد السؤال ده بعد الشيست بين تحب تساله على ايه؟ البلبيتيشن. في بلبيتيشن ولا لا؟ قال لك اه قال لك لا هتعمل رسم قلب برضه. في شيست بين اه او لا هتعمل رسم قلب برضه. بس بالهيستوري وانا بعمل رسم قلب اقول للمس الحاله ديت غالبا هتبقى رسم. بالهيستوري اقول الحاله دي غالبا هتبقى ام اي. جميل؟ حلو قوي. كمل معايا كده السؤال رقم 6. الاوبستراكتيف هارت ديزيز يعني مش مفيده بالنسبه لنا قوي بس هو بيبقى ريكرنت سينكوب. ريكرنت سينكوب غالبا بيبقى اوبستراكتيف هارت ديزيز زي الميترال سينوزس او اورتيك سينوزس او حاجه اسمها ليفت اترال ميكزوما بتبقى بتاعها كده بدراع ولما تيجي تترشق على الفالف مفيش دم راح لما العين يقع وترمى في الارض يقوم رايح الدراع بتاعها مرجعها لورا فيفتح السكه فالدم يمشي. والليفت اترال ميكزوما ده يموت فجاه لان البيديكل والراس لو جت رشقت في الفالف وما فتحتش هيموت. فالريكرنت سينكوب غالبا بيبقى السايكيك او الحاجه الانيميا والهايبوتنشن رقم 2 بيبقى الليفت اترال ميكزوما وي اوبستراكتيف هارت ديزيز. كلام نظيف قوي. ايه اسباب تانية؟ اسئله تانية تحب تسال عليها؟ احنا لسه ما بنسال على الاسباب قبل البص. بص الدكتور الشاطر اللي يعمل اناليسيس كويس للحل. البص ميديكال هيستوري كده كده هسال عليه. كلامك نظيف جدا ومش معترض عليه بس انا لسه في عنصر كامل نيورو ما سالتش عليه قسما بالله ما سالت عليه لسه. يبقى لازم اسال على البوست اكتر. هو العين اللي هيرد عليا ولا لا؟ لا ريلاتيف. مين اللي كان معايا في حاله المره اللي فاتت كانت حاله ارستد وتيبتها وراجل بقى سكوره 15؟ مين كان معايا المره فاتت؟ اظن انت يا شادي. العين ده فعلا كان ولاده جايين بنفس اللفظ يقول لك شرق تمام؟ بعد كده الشنج بس مش بايديه قال لك برجليه والراجل عمل يورين على نفسه. طبعا هما ما قالوش القصه دي وقال لك شرق وقطع النفس وجبناه في العربيه. انا ببحث الراجل لقيت فيه بلل هنا فقلت لابنه حاسس قال لي اه ده فيه ميه. الشنج يا جدعان قال لك لا. ببص على لسانه ما فيش فيه بيتين تانج. طب يا جدعان ما عملش الوضع ده؟ قال له لا رجله كانت بتعمل كده. انا تيبت الراجل قبل ما اعرف الكلام ده لان كان الراجل قدامي ارستد ما كانش فيه بلس فتيبته. انا اول ما تيبت فعلا انا عمرش في الحلقه انا استغربت اول ما تيبت لقيت البلس رجع. هي في حاجه اسمها ريسبيرتو ارست وكاردو ريسبيرتو ارست تمام. انا نبقى نتكلم فيها بعدين بس عشان ما نطلعش بره الموضوع. الراجل فعلا لما تيب البلس رجع وحسيته وفاق سكور 15. ايه اللي حصل للراجل ده؟ لما شرق الايروي بقى اوبستراكتد. لما فتحنا الايروي الاكسجين دخل والعين عاش. طب ايه اللي عمل فيتس؟ لما نشرح الفيتس في المره هي المفروض ان هي المحاضره الثانيه. الفيتس احد اهم اسبابه الهايبوكس. عين النمونيا يجي يشنج من الهايبوكس. عين السي او بي دي يشنج من الهايبوكس بسبب ميتابوليك. المهم خليك معايا البوست اكتر هسال الريلاتيف الشنج ولا اقول لك يا دكتور ما نعرفش. وفي ناس يقولون بالشنج يقول لك كان بلعش كده. لا هي الفيتس فيتس. قال لك وانت مش متاكد قول له شفايفه ازرقت اللي هو العين جاب يورين على نفسه. عايز تتاكد من الفيتس ولا افتح بوق العيان. بقه هو اللي فاتحه هتلاقيه عاضد لسانه. في عيان بقى تيجي تفتح بقه ما تلاقيش السنان اصلا فمش هيعض. هي دي الفكره. لما تيجي تلاقي بيتن طنج لو في سنان. طب لو ما فيش سنان هيعض ازاي اصلا؟ يبقى بتعتمد على الفيتس على اليورينيشن ان هو ازرق ولا غرغر بيطلع حاجات من بقه. وده اللي حصل مع راجل ال 60 سنه اللي دخل غسيل وكان كرياته 20 والبي اتش 7 والبيكارب 5 يا مؤمن. شفت الرقم 5؟ انا لو شفت رقم زي ده في البرايفت بتجعس. هنا في الطوارئ ما بتجعسش. احنا متعودين على الحاجات دي هنا بس في البرايفت ما بتشوفش الحاجات دي. تصور 5 يعني ايه 5 بيكارب 5؟ حاجه سيئه جدا. العيان ده ممكن يخش في مايكاردال سبريشن في اي وقت ويموت. يبقى اول حاجه في السنكوب هو سنكوب فعلا ولا لا؟ رقم 2 كنت بتعمل ايه؟ رقم 3 في الزعل او لا؟ بعد كده فيش استبين في بالبيتيشن في فيتس ولا لا؟ واسال الريلاتيف على الفيتس ودور انت على الحاجات اللي ممكن تحصل مع الفيتس والريلاتيف مش عارف. ما هو مش شرط يعني المرافق اللي جالك يبقى عارف. دور على السبب على الساينز اللي ممكن تكون موجوده في فيتس. اخر سؤال اللي هي حاجات الفي بي اي والتي اي ايه، اسال عيان لسانك كان تقيل، حسيت بتنميل في نص جسمك، ايدك تقلت او حاجه، وبعد كده اسال على الاسباب اللي هي كانت بتقولها. السؤال المحترم اللي في الاخر اللي قال دراجز، ودي اخر حاجه بقولها بعد ما اشرح السنكوب قبل ما اقول الاكزامينشن، ايه الدراجز اللي ممكن تعمل سنكوب؟ محترم نايتريتس. ايه كمان؟ ديجيتاليز. لا ما عنديش اعتراض. دايوريتكس. طب انت اللي قلت دايوريتكس. الدايوريتكس تعمل سنكوب ازاي؟ صح. ايه السبب التاني؟ ايه الكوز التاني في الدايوريتكس نعمل فيكس؟ اللي يقول هياخد 100 جنيه السنه ده، يقول هياخد 100 جنيه ولازم يجيب لي التفسير. دي 100 جنيه صح. الكترولايت. الكترولايت تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ملأ الاريزميا. ده واحده صح. يبقى الاريزميا طبعا انتوا بتساعدوا بعض فما فيش ميات. اكتر واحد قال هوزع 100 على مين. يقول السبب التاني اللي ممكن يعمل اريزميا الدايوريتكس تعمل سنكوب. خلاص هي قالتها اللي هي دايوريسيس نازل ماء كتير فعمل هايبوتنشن او الاريزميا. في ايه؟ فينو دايوريتور. ما عنديش اعتراض. هايبوتنشن برضه. مين المحترم اللي يقول؟ قول يا محترم. اسمك ايه يا ابني؟ انت عالي قوي. بص ايه؟ بتبك كده يا ابني. تعلمش. عارف الدايوريتور في الطوارئ تيجي بايه؟ يعني اللي بياخد لازكس ممكن يجيب اي كي اي، يعني بياخد لازكس ممكن يجيب بوست اكتال بسبب الكترولايت ديستربنس، عين الدايوريتيك ممكن يجي باريزميا. بجد عين الدايوريتكس ممكن يجيب كونفيوجن. دايوريتيك يعمل الحاجات دي. اه والله يا دكتور يعني ما ده لازكس ده الشعب كله ماشي عليه. اه ما هو انت تاخد لازكس وموت ممكن يموت. اه ممكن يموت. ممكن يموت باريزميا، ممكن يموت بوست اكتال، ممكن يموت بكونفيوجن باي كي اي. حلو الكلام. جميل قوي. محترم يا ابني والله. المهم دراجز تانية تعمل سينكوب. تسلم. الكابوتن عموما بيعمل فيرست دراج كان اسمها ايه؟ فيرست دوز. جدع. اللي هو اول ما ياخدها حتى بيقول لي انا خدها وانت رايح تنام. جميل. تسلم. البيتا بلوكر عموما الحاجات اللي بتعمل هايبوتنشن انت هايبرتنسف دراج تعمل سينكوب. الهايبوجلايسيما تعمل سنكوب ولا ما تعملش؟ كتب كاتبه كاتبه كتب كاتبه تعمل سنكوب وكتب كاتبه ما تعملش. انا مع مدرسه ان الهايبوجلايسيما يجيب كونفيوجن، بس في كتب كاتبه ان الهايبوجلايسيما تعمل سنكوب. نرجع تاني بسرعه. سنكوب. قول يا ايمن كده الاسباب ايه؟ فازوفيجل. تسلم. اسباب الكاردياك خالد. كاردياك. تسلم. تسلم. جدع. والاوستراكت فارت ديزيز. شادي. اسباب نيورو. حلو. الفي بي ار. حلو قوي. الهيستوري. فاكر تاخد هيستوري ازاي؟ قولي كده يا دكتوره. في سنكوب اصلا ولا لا؟ كلامها حلو. كان بيعمل ايه لما السنكوب حصل؟ حاجه مزعلاه ولا لا؟ شيست بين بالبيتيشن في فيتس ولا مفيش. واسال على حاجات الفيتس. واسال على بقى السايد ويكنس سايد هيمي بارسس سايد هايبوسيزيا او ديس ارسيا. جميل قوي. طب عيان جايب سنكوب اعمل له اكزامينشن ازاي؟ جدع. الالي بي سي دي جدع قوي. اي بي سي دي. ايه اللي هو الايرواي؟ غالبا عيان السنكوب الايرواي هيبقى مفتوح. البي هيفيدني بايه؟ البي هي البي للناس اللي ما حضرتش معانا. كنا بنقول الانسبكشن والبلبيشن والبركشن والاسكالتيشن. الانسبكشن كان اهم حاجه كدكتور طوارئ ريسبيراتوري ريت والباترن بتاع العيان، والاسكالتيشن ان انا اسمع صيد العيان. يفيدك بايه اصلا الريسبيراتوري ريت في حاله سنكوب؟ ما يفيدش بحاجه. يفيد يا امان بحاجه؟ لا ما يفيدش. ايه رايك يا صافي؟ يا تكبنك يعني هي تكبنك ايه يعني خدت ايه من تكبنك صح الست اللي كانت اترمت في البلكونه وجت ببنطلون الملزمه كانت تكبنك ودي ساتوريتد كاستيشن بتاعها 80 تكبني يا صح جميل حلو الكلام قوي طيب يفيدك بايه الاوسكالتيشن في عيان زي ده نعم كريبيتيشن وهنسي كوب يجيب كريبيتيشن اصلا ليه البنطلون الملزمه لعلمك طبيا يقول لك يعني اللنج بتبقى اولوجيميك مش كونجستد مفيش كريبيتيشن هسمع ايه على ايه لا على الهارت سمين الهارت ساوند خلاص انا ما عشان انا شكلي ما اعرفوش فعشان ما يزعلش مني لا يلا السماعة مقطعه بعضها يلا عايز جاي ما اسمعش الهارت اصلا انا ما بلاقوش اصلا يا حبيبي ده الحل اللي كانت معانا مدير البريكاردا الفيوجن بحط السماعه قلب الراجل بيدق زي الفل وتيجي تسمع قلب العيان الطبيعي تلاقيه مش لاقيه اصلا قلبك فين يا حاج يعني الفيوجن اللي المفروض ما اسمعش هارت ساوند سمعه والعكس ما بسمعوش يا ديني النبي ما تيجي تضحش جنب اخوك هنا جنب اخوك تعال ماشي جنب اخواتنا فين انا واخوهم يعني ما تعدوهم ولا خليكم ما تبقوش سلبيين كده والله المدرج ما فيش اوسع من كده هنعمل ايه يعني هو يعني زي كده ممكن نعمل كده يعني بقى ما انتوا واقفين هو ممكن نعمل كده زي دول شيلوا بعض اتفضلي ثانيه واحده السكرابه هيتقطع عدي السكالتيشن مش هيفيدك بحاجه بس هو دي حاجه في الجايد لاينز اي عيان لازم تسمع صدره تتكلم فيه اصلا لازم تسمع صدره يا حبيبي جميل طيب السي مهم ولا مش مهم هو السي كان بنحس السنترال باس بعد كده بريفرال باس ونسي بلاد بريشر مهم ولا مش مهم مهم جدا ده انا لازم اجيب الاريزميا من هنا ولازم اجيب البوستشرال هايبوتنشن من هنا مين يشخص بوستشرال هايبوتنشن ازاي بقيس الضغط صح قاعد نايم وايه جدع شخص يا محتار نايم وواقف ايه المعلومه بقى الفرق ها انت محترم يا ابني ترتب يا هما اللي برتبهم هما المحترمين اللي ما برتبوش قصدي المهم فعلا لو الفرق بين السيستوليك نايم واقف اكتر من 20 والدايستوليك اكتر من 10 ده بوستشرال هايبوتنشن علاجه ايه الا يوم التدريج ده لو احنا فاضيين انت عنده هو كلامك صح بس ده فراغ عاطفي حد وانت على مهلك وتقوم بالراحه وتركن على اليمين شويه والشمال شويه واحده واحده على نفسك عادي كلامك صح بعالجه زي عيان الهايبوتنشن هو البوستشر الهايبوتنشن ما قبل الهايبوتنشن زي عيان الانجينا هي ما قبل الام اي او الانستيبل انجينا بديله اللي هو النقط بتاعه ال اي فورتين الحاجات دي في حاجه اسمها ميدودرين مش عارف هو موجود ولا لا وكان في دواء في دواء تاني كان اسمه استون اتش ده كان الدستيروم بس كان بيعمل سايد افكت زي ممكن يعمل زي كوشنج او الحاجات دي المهم كلامك حلو بوستشر هايبوتنشن اسمه نايم وواقف لو السيستوليك فرق ما بينهم اكتر من 20 ده كده هايبوتنشن بوستشر هايبوتنشن فرق اكتر من 10 بوستشر هايبوتنشن طيب بعد البلس والسيركيوليشن انا كده خلصت السي اسمع الهارت ما عنديش اعتراض على اللي انت بتقوله خش على الدي انا بشرح الاي بي سي دي بسرعه مش هقدر اشرحه اصلا الدي كنا بنقول جي سي اس اللي هو جلس كوما سكور عند 15 فايق زي الفل البيوبل والراندوم طبعا اي عندي مجال طارئ لازم تقيسه راندوم البيوبل مفيده هنا ولا مش مفيده ميو قولي بقى يا بتاعه الميو مين يقول ان ايكوال بيوبل كلامك حلو هيفيدك بايه نعم برين هيرنيشن يخرب بيت كلمتك حلوه بس جديده قوي حلو سايلو فروتيزيشن صح زي اديني امثله تي اي ايه غالبا عم بيجي زي الفل كونكشن لو هو اتخبط في دماغه ماشي كلامك حلو قوي ما عندش اعتراض بس انا عايز اقول لك معلومه تشوفها تفكر في حاجه توكسيستي كلامك حلو مش هترد، بس التوكسيستي ما يجيش بسينكوب. برين ستيم ماله يا فندم؟ بونتين هيموريج كلمة حلوة صح، بس غالبا البونتين هيموريج ده بيجي سكوره 3 واحنا بنتعبه في الإفق. ها انا مش بزلك، انا بفكر مع بعض قسما بالله بعيرك يا ابني، فكر مع بعض بس. هيماتوما ضغط على البرين، ما ده هيجي كونفيوز، ده اصلا هيجي سكور واقع. غالبا بتبقى سبب ليه علاقه بالبوست اكتل للفيتس، غالبا سبب بيبقى سنترال زي انتراكرينيال سبيس اوكوبانج ليجن. تمام، سبيس اوكوبانج ليجن ده بيبقى غالبا الكلام اللي انت قلته كله صح، بس اللي كل قاعده شواذ كل اللي انت قلته يجي كونفيوز بيبقى سكور اقل من 7. بونتين هيموريج هيرنيشن هيماتوما وضغط على البرين، كل ده بيجي سكور واقع، بس اللي كل قاعده شواذ وكل اللي انت قلته صح ممكن يجيب سنكوبا الاتاك فعلا، بس ما شفتهاش كتير خالص. هو اللي مره شفتها كان عين جاي ببرين هيموريج نقطه في المخ واترمى في الارض وفاق بعدها، بس كانت الهيموريج حته صغيره جدا. اما اللي انا قصدي العيان البوست اكتل لو حاجه سنترال مزوده الانتراكرينيال تنشن ممكن تعمل ان ايكوال بيوبل او كونستريكتد بيوبل او دايليتد بيوبل. اخر حاجه اقولها لك، البيوبل غالبا 99.5% في عين سنكوب نورمال غالبا نورمال. يعني احنا قلنا اتيبيكال النورمال وجبنا اتيبيكال الاتيبيكال بتاع النورمال. انتوا جدعان قوي، انا مبسوط منكم. تمام، يبقى اي عين جاي بسنكوب بسنكوب اي بي سي دي، الاروي غالبا مفتوح، الريسبيرتوريت مهم طبعا ان انا اعده عشان حاجات زي البلمونري امبوليست، الشيست هتسمعه غالبا كويس، اكزيفيشن الشيست غالبا هيبقى كويس. المهم عندك هنا السي البولس مهم جدا، زي عن في اريزميا البلاد بريشر تقيس واقف ونايم مهم جدا. الديسابيليتي غالبا الراندم كويس، الجلسكوما سكور كويس، والبيوبل غالبا كويس. عيان السنكوب هنعمل له انفستيجيشن ايه؟ جدع اي سي جي سيتي برين جميل. بس حد قال كلمه محترمه، قال اي بي جي. مين اللي قال اي بي جي؟ انت محترم يا ابني والله، مش عارف مين اللي قال بس محترم. سلام يا دكتوره، سلام جدا. اي بي جي ليه؟ صح. بس ليه هايبوكسيا؟ ماشي صح. اسلامي الهايبوكسيا والسي او 2 زياده يعملوا بوست اكتل اللي فيتس اللي هو ممكن يجيب سنكوب. تمام، البي اتش لو اتغير زي العين الرينا اللي يجيب بسنكوب اللي هو على شكل فيتس، والالكترولايت مفيده جدا في الفيتس عشان عين سنكوب. بس كده ولا نعمل كمان تحليل سي بي سي؟ لمين اللي قال سي بي سي؟ مفيد بينا انيميا عادي. عملت سي بي سي طلع في انيميا، ايه المشكله؟ ها كده خلاص احنا مفضوض. ايه يا سي بي سي انيميا؟ كلكم انيميا. هات يا ابني تيوبات، لو واحده فيكم عدت 9 عليها 100 جنيه نفس ال 100 جنيه برضه مش هتطلع. لا لا انت بترفع ايدك هتقول حاجه حلوه، معلومه حلوه. سيبسز؟ لا انا اللي يقول المعلومه دي فعلا اتبناك يا قسما بالله اتبناك، اخدك تحت جناحي تحت. مين يقول؟ يلا ومش مكمله لما نفكر سي بي سي ليت فاهم كلكم انا، ايه المشكله؟ ممكن يا ستي انا 107 هحط لك رقم لا كده ولا كده، يلا مش تلاتة سبعة. في انيميا تلاتة؟ اه في انيميا تلاتة شفناها كتير، تبقى عايش تبقى زي الفل، تبقى ضربة جوزها قبل ما تيجي عادي يعني. لا البليتليت كويس، هي السي بي سي مفيش فيها مشاكل غير الهيموجلوبين 7. انا قسما بالله اللي هيقولها والله العظيم لا تبناه. لا مش كارد، قسما بالله اللي يقولها يا ابني خلي الجناير تحت يبوسوك وانت رايح وجاي، يبوسوك والله يبوسوك في الراحه والجاي، مش هيدوك معلومات بقى يبوس راحه جايه كده وشوروا عليه. 7 مع اي بي جي يكون في؟ لا الاي بي جي كويس، حصلت معايا مره موضوع الانيميا يخرب بيت كده. قربت. حصلت معاها مره والعيان كان مروح. والله سبحان الله كنت قارئ المعلومه قبلها بيوم. كان مروح فعلا. انا اللي كنت مروح كنت قارئ المعلومه قبلها بيوم. عمرها عامل حاجه يتحجز. بتقربي قوي يا عم. سكت سين نام بقى. قول ها محترم بتقرب اهو. الراجل ده انا ريلته يومها كان راجل. كان هيماتيمسيس وكان البلاد بريشر بتاعه 120 70. كانت الفيتالز زي الفل. ولما جالي في الملاحظه بصيت على كل حاجه الراجل ما فيش اي حاجه. كان تقريبا 35 40. المهم صوره الدم جت 7. في ايه؟ كلامك حلو انا مش معترض على اللي انت بتقوليه. انا بقول لك السي بي سي. انا فاكر السي بي سي الراجل كان كله كويس الا السبعه. كان نورمو نورمو نورمو نورمو مع 7. والراجل مش هيباتك ومش رينال بصراحه. انا يعني سبحان الله فعلا ربنا اراد ان الراجل ده ما يموتش. فانا قلت المريض اطبق الكلام اللي احنا بنقراه. والله برايل ايه يعني كنت برقص جنبه. برقص فعلا جنبه. تعرف ان السي بي سي لما يجي لك انيميا هي النص كوم وكوز السكوب انيميا بس ما يمكن يكون هيماتيمسيس او ملين اللي هو اوكل تبليد. كلام حلو قوي. احنا كده اعتبر خلصنا سينكوب. اتمنى ان احنا نكون استفدنا حاجه. هو المفروض ان احنا نقول فيتس كمان. هنعمل ايه يا شادي دلوقتي؟ عندكوا استعداد نكمل؟ هعمل له ايه؟ على حسب الكوت. لو طلع ام اي تعلم له ام اي بلمونري امبوليزم. تعلم معاه بلمونري امبوليزم. فيتس هتعامل معاه انه فيتس. ده كل موضوع بقى بيتكلم في موضوع. كده انا مش هعمل له حاجه. انا هشفته لحد تاني. مش هتشفتي. هو اصعب حاجه بين الدكتور والعيان اول لقطه اللي هي شخصه. هي الفكره ان انا لو شخصت هعالج بس لو ما شخصتش مش هعالج. هي الفكره انت تعرف تشخص بقيه الحاجات الام اي والكلام ده هتشرح على مدار الشهر اللي جاي مع الناس. حتى انا هشرح الفيتس النهارده عشان انت لو طلع فيتس هنعمل ايه؟ تريحوا ولا نكمل؟ نكمل؟ لا انا هريح. انتوا قاعدين يا جماعه احنا كملنا قريب. نعم؟ اللي على حسب اللي بيسال عين لو هو بص ايه بتستبعد لو هو كان رينال او حاجه بس غالبا لازم تعمل اي بي جي حتى لو فينوس مش ارتيريا. انا اسف بس انا فاهم عادي هتقدر فعلا. هنكمل؟ انزل كده استعجل بتوع الصيدله كده. ده 10 استعجل هتطرى. ده 10 يا عم. كتاب. طبعا. الدكتوره بتسال الطوارئ لها كتاب. الطوارئ هو تخصص جديد بس هم مهتمين بيه قوي بره في الدول الاوروبيه وكده. في كتاب اسمه روزن. روزن ده ابو الطوارئ زي دافيدسون كده. تمام. في كتاب تاني طوارئ زي اكيوت ميديسن ده بتاع اوكسفورد. وفي ايمرجنسي ميديسن بس اكيوت ميديسن افضل. في كتاب ماليزي لسه حد ماليزي مديهولي من يومين بس كتاب ماليزي طلعت احسن منها. كتاب اسمه سراواك هاند بوك ايمرجنس ميديكال ايمرجنس. الكتاب ده احسن من اوكسفورد يعني. انا بصيت عليه بقالي يومين بفر فيه كده عاجبني قوي. اسمه سراواك هاند بوك. كتاب مقاطعة سراواك. عندهم في ماليزيا كل مقاطعة بتعمل جايد لاينز ويمشوا عليه. يعني خلك احنا عاملين مثلا منصورة هاند بوك مثلا امتيازولوجي هاند بوك حاجات زي كده. اكمل؟ نكمل. قول اذان بقى. نكمل نقول اذان. مؤمنين يا ابني والله. ربنا يقوي ايمانكم. هو شادي بشوف المدرج اللي تحت مكيف لو ينفع ننزل بس الناس اللي على الباب تنزل بسرعه وتقعد. وهم يقفوا بقى. وقسما بالله هقفل الباب وما هسمح ان الباب يتفتح لان القاعه مكيفه. فاللي كان واقف بره انت يا ابني مش مظلوم، هتتعوض لو نزلنا تحت. وعايزك تنزل جاري. خلي الناس اللي قاعده مش عايزه تقوم لاخواتها، قاعد في الكرسي لازم مش عايز تقوم. بنات يا اخي بينهم وبين بعض غل يا اخي. يعني سليمان من ساعتها عمال الاحظ ان هو يقوم وقعدوا اخواته. البنت من دول قاعده مش عايزه تقوم. ربنا يسهل يا شيخ. شباب كمل كمل خلاص. بالجنس. يلا يا شباب يلا يلا عشان احنا قررنا مش عايزين ننزل. الكونفولجن حاجه كبيره جدا بتشوفوها كتير، نحاول نلمها بسرعه كده. الكونفولجن بتتقسم لاكتر من حاجه. الكونفولجن الكلمه العامه اللي هي السيجرز اللي هي التشنجات، قد يكون لها اسباب. احنا بنحب نقسمها حاجتين كبار، بنقسمها لإبيليبتك ونون إبيليبتك. ايه الإبيليبتك؟ إبيليبتك كونفولجنز زي مثلا اللي هو بنسميها يعني بفلاعه كده، اللي هو الكهرباء زياده في المخ، جميل، اللي هي الفيتس اللي هي الإبيليبسي اللي هي الكهرباء بتاعت زياده في المخ. انا مش هشرح الكونفولجن او الفيتس من منظور بتوع النيورو، احنا يعني لنا منظور اخر كطوارئ. لو عايز اشرح بتوع الفلوس مكملين ليه؟ بتوع الفلوس مكملين يعني. المهم كونفولجن موضوع كبير، بس هو احنا مش هنلحق اصلا اخلصه لك كنيورو، مش فاضيين اصلا. هنتكلم من منظور بتوع الطوارئ. نعمه قوي، جميل احمد ايدك، بص ايدك وش وضهر. المهم كونفولجن حاجتين كبار، ابليبتك نون ابليبتك. الابليبتك اللي هي كهرباء زياده في المخ، نون ابليبتك اللي هي هنقولهم بقى، جميل. طيب لو جاي لك عام بابليبسي وماشي على تريتمنت والشنج النهارده، تفكر في ايه؟ قبل ما تفكر في اي مرض حط الكوزس اللي هتسال عليها عشان تعرف تشخص. واحد ابليبتك كونفولجن وجاي بالشنج، تفكر في ايه؟ الايه؟ جادة نون كومبلايت. ودي غلطة عيان، هو بني ادم مش ملتزم، ياخد يوم وسيب يوم، لازم يشنج يا ابني. ايه تاني؟ دوز ماله وزدرول. هو عيان الفيتس بيمشي على الدواء بتاع العيان الابليبس، بيمشي على دواء الانتي ابليبتك قد ايه؟ حلو، سنتين. انت عارف لو هو فضل سنتين ماشي على الدواء وما بيشنجش وهيوقفه بكره ويشنج النهارده، يعد سنتين جداد، تمام؟ لما العام بياخد سنتين الدواء وما فيش فيتس، بعمل وزدرول تدريجي كده للتريتمنت. دواء الابليبسي مش من الادويه اللي بتقف فجاه، بعمل له وزدرول. اثناء الوزدرول ده حصل له فيتس بتاعت ربنا بقى مش بتاعتنا، هو مكتوب عليه ياخدها كمان سنتين يا سيدي، وزدرول للدرج. ايه تاني؟ غريبة اول المعلومة دي لما قرأتها كانت غريبة جدا. مين يفكر؟ دواء تاني زي ايه؟ لا انت انا كنت هقولك كلامك حلوة، بس لا انت مش اللي انا قصدي عليه، كلامك صح. كلامك حلو ان هو دواء بيكسر الدواء ده اسرع او كده، كلام حلو. بس مش ده اللي غالبا يعني، مش ده اللي غالبا العيان او الدكتور بقى في الغلط ده. لا. هو حاجه في عيان او دكتور، هما الاثنين عملوا غلطه، ودي الحاجات الكومون اللي بتشوفها. الدواء اللي بتقولها دي النقطه الرابعه الصح، بس انا عايز واحده اهم منها، والناس بتستقل بالحته دي قوي. ولكن الدواء الابليبس او الفيتس لو جايبه من شركه ما ينفعش تجيب الشركه الثانيه. عندك في سوفوتاكس، عندك سيفترايكسون، في ايبيسيفين، في مش عارف سوفوتريس رامي سيفتريكس، هما نفس الدواء بس شركات مختلفة. ده ما ينفعش في عين فيتس، هو جاب دواء الشركة يمشي عليه، لو غير دواء الشركة تانية يتشنج. والأدواء اللي بتزود الميتابولز، تمام؟ أغلب اللي بيشنجوا إبيليبسي وبيشنجوا اتنين، بتوع الوزدرول وبتوع الكومبلايت اللي تحت دول غالبا ما بنشوفهمش كتير، تمام؟ طيب اللي هي النون ابيليبتيك كونفولجن زي ايه؟ اسباب غير اسباب كهربه المخ. حلو، اسمها كوي انجليش تروما انفكشن. حلو، انفكشن فين؟ جدع، ميتابوليك صح. هو انا حافظها بك اي بي سي دي، اي اقلبها ار، الايه الاريزميا. يا حلاوه، اريزميه ايه؟ بقول لك اريزما. اريزما بتاع الهارت. اريزما بتاع الهارت. بقول لك ان في بعض الناس اللي يحصل لهم اريزما في الهارت ممكن يحصل لهم فيتس. ايه السبب؟ الله اعلم. يعني الاريزما تعمل فيتس مكتوب. ايه كمان؟ الكحول. الكحول ايه؟ وزدرول او توكسيست. مين محترم يقول لي الكحول يعمل فيتس ازاي غير الوزدرول او توكسيست؟ هات الله محترم فكر كده. نعم؟ مش سامع. طب هو فين مكان الطرق اللي في نص الفضل؟ اخش جوه. انا الطرق في نص دي كان فيها خلق كده. مش خشوا انتوا الباب. خشوا يعني. تعالوا الطرق اللي جوه. في مكان فاضي جوه لو عايزين تجوا هنا. وممكن مروحه دي تبقى قدام شويه ولا تيجي. عارف مش مشكله خالص. الكحول يعمل فيتس. الوز درول يعني واحد كان مدمن كحول وبطله يتشنج، او لو ما كانش بيشرب كحول وقام شارب كميه كبيره اللي هي زي التوكسيستي يتشنج. ايه كمان في الكحول يعمل فيتس؟ نعم ممكن. هل انكفالوبسي ايه؟ فيرميكس انكفالوبسي. بتقربي بس مش قوي. بس حلو صح. بس في حاجه اهم. لا الليفر ما بيجيش بتشيل النوجات مع ادراج. لا بص يا حبيبي، الكحول العين الكحوليك عموما اللي بيخشوا فيرميكس يا دكتوره زي ما انت قلت بيبقى انها عيان اولد ايج. ايه كمان؟ ايه سبب فيرنكس معان الكحوليك؟ ها صيامين ديفيشنس. عارفين الصيامين؟ فيتامين بي 6 تقريبا ولا واحد، والله ما فاكر كام. واحد مش هتف. فيتامين 6 مش هتف. هو فيتامين بي هو اسمه صيامين. تعرف لو عان الكحوليك جاي الطوارئ وما شنكش وانت اديته حاجه تخليه يشنج؟ فكك عروست. بص هو عامه الكحوليك يخش فيرنكس لو في فيتامين بي 1 او الصيامين ده ديفيشنسي. حلو الكلام. طب بقول لك لو العيان الكحوليك هو عرضه اصلا للهايبوجلايسيميا، يقول لك اوعى تعوضه جلوكوز قبل الصيامين. حد يعرف المعلومه دي؟ العيان اللي بتدي جلوكوز على طول هايبوجلايسيميا ما تستنيش جلوكوز. ادي الا عيان الكحوليك ادي صيامين وجلوكوز، لان لو اديت جلوكوز من غير صيامين تدخله فيرميكس. فالسؤال نوصل لايه؟ الالكحوليك وزدرول توكسيستي والهايبوجلايسيميا النتيجه عن الالكحوليك. تمام. ولو انت جيت تعالجه كمان غلط بالجلوكوز من غير صيامين يشنك زي ما هي قالت. بس الاساس مين؟ جلوكوز مش الفيرميكس. بس الاساس ان انت بتعالج جلوكوز غلط. حلو الكلام. في الكحوليك في مصر؟ في ناس كتير. بيجوا ما تبقاش واخد بالك منه. طيب البي البرين بقى كل حاجه انت عايزها. الهايبوكسيا، البرين سبيس اوكيباينج ليجن، البرين هيموريدج. هايبوكسيا زي ايه؟ السو بي دي. عارف عيان السو بي دي لما يشنك؟ يشنك بسبب الهايبوكسيا. عيان الشيست يتشنك؟ يتشنك. وهنا بيجي في بعض الاحيان بنقعد نشكل مع بتوع الشيست والنيورو على بعض الحالات، العين الشنج الاول ولا كان هايبوكسيك الاول؟ لان الهايبوكسيا تؤدي الى فيتس والفيتس تؤدي الى هايبوكسيا. تمام. وممكن عين الشنج ويحصل له اسبيريشن ويخش في نمونيا. طب اللي جاب الوقت النمونيا دخلته في هايبوكس فالشنج، ولا هو الشنج وشرق ودخل في نمونيا؟ نشكل بقى للصبح. دي حاجات بنشكل فيها فعلا. فالبرين هايبوكسيا مهمة جدا. السبيس اوكيوباينج ليجن والهيموريج السي سريبرال بولسي، ومعلش في الكلمة الاستروك. الدي دراج توكسيستي او وزدرول. زي ايه؟ جالي مره واد محاسب في بنك ما انساهوش ابدا. واد زميله ضحك عليه في الشغل. قال له خد الحبايه دي. كانت حبايه ترامادول. تعرفوا ان الترامادول اللي موجود في السوق كله مضروب؟ مضروب ليه؟ كله بيتصنع في نابورو. مين اللي من نابورو؟ محدش يرفع بس حاجه. مكانين في مصر بيصنعوا ادويه مضروبه، بلبيس في القاهره ونابورو هنا في المنصوره، فعلا بيصنعوا ادويه مضروبه. ترامادول اصلا بيقول لك 1 تابلت كان كوز فيتس. فبالك بقى لما يتعمل ترامادول اللي هو الكوكتيل بتاعنا، شويه حشيش على شويه ترامادول على سيراميك معجنه يا ابني. حبايه الترامادول فعلا اللي بتتاخد دلوقتي دي فيها بلاوي مسيحه، ممكن يبقى فيها انفيتامين وكوكين كمان. بلوى بلوى الحبايه دي. فاخوانا المدمنين ما تجيبوش من نابورو. فعلا الكوكين البتاع اللي انا اسف الترامادول. واد البنك زميلي قال له خد ديت هتكيفك هتسنجفك. خدها جه الشنب كان مفضوح قدام قرايبه كلهم، اللهم يكتب عنه الفضيحه يعني. بس فعلا حبايه واحده وانقذ. لدرجه ان احنا بنكلمه انا خدت حبايه واحده تعمل كل ده؟ قلنا له اه تعمل كل ده. وان تابلت تمام؟ كوكين طبعا بقى الحشيش والحاجات دي كلها تعمل الكلام ده. اول يوم ليا في النيابه كانوا جايبين يوم بالليل، كان يوم خميس، كنت متجوز بقى لي شهرين او 3 4 شهور، جاي بقى ايه منحه في البيت اكن راح انتحر، جاي اقعد نازل 3 4 ايام. وجيت يا ابني اهو نبطشكت سواد حالك كلها جاز وختمت بعيل بقى في كليه حقوق. اعمل لي كده بنفس الطريقه، اعمل لي كده فعلا. انا خايف اقرب له. كنت خرب امتياز يا ابني، كنا اولاد ناس يا ابني مؤدبين قوي. كنت بعرف ازعق ولا في ناس بتشوفني بزعق تحت او بنفع، كنتش كده خالص. لو قاعد زعق ممكن اخش اتدرب تحت اي مكتب ولا حاجه، احنا بينا بلطجيه الوقت. راجل بيعمل لي كده خايف اقرب منه. فالواد المعلم المرافق بيقول لي يا دكتور الواد شارب. فبقول له يا ابني شارب منين انت عرفت؟ يا دكتور انت مش شامم الريحه؟ يا ابني والله ما شامم حاجه، ما اعرفش اصلا ريحه ايه البتاعه دي. قول له اقسم بالله شارب، شارب يا دكتور. فالمهم رحت جبت السين، وكان محمد نصر ربنا يجزيه خير من ناحيه من الناس يعني اللي بص علم يا ابني واخلاق. فقال لي الواد ده يا عم ده الواد ريحه الخمره جايه من اول الاوضه، اعرضه سموه وتعرض واظن ان هو مات. كان ضارب بتاع اللي هو الكحول الاحمر، وكان كوكتيل كده غريب في فرح، كان حاجه جميله يعني. الاي انفكشن اللي هو سي ان اس انفكشن زي المينينجايتس والانكفالايتس. اي عين بالشنج وما وصلتش لسبب فيه اسحب سي اس اف طبعا طبعا. بس نقول نقطة في جنب كده، غالبا عيان اللي بيجي بالشنج ومش لاقي سبب وهتسحب سي اس اف بيبقى ريكرنت فيتس. يعني لو انا شنجت مرة وما رجعتش وما لقيتش سبب، يقول لك اي انسان طبيعي طبيعي ما عندوش اي مرض ليك تشنجها في عمرك، ده في رصيدك كده، رصيدك كبني ادم ليك تشنجها بدون سبب. فعلا مكتوبة تشنجها بدون سبب في حياتك من يوم ما تولد لحد ما تموت. ايه السبب؟ ملهاش سبب. حتى كان في كاتب كاتبين في ام كيم، لو تسمع عن ام كيم ده كتاب الزمالة البريطانية، كان يقول لك first attack of fits in patient doesn't need CT brain. تعمل CT brain ليه؟ احنا هنعمل ولا مش هنعمل؟ هنعمل. لو واحد مش جاي، لو واحد جه طوارئ والسنه الجايه وبيقول لي ما عايز اعمل سيتي، انت اللي ايه قسما بالله هدوس عليك. هنعمل ولا مش هنعمل؟ هنعمل. يا اخوي نعمله سيتي برين، ده بالشنك. جميل. بس هو فعلا بيقول لك لو واحد اول مره في حياته حصل ما تعملوش، مكتوبه كده. واي واحد فينا ليه رصيد ان هو تحصل مره. بس لما يبقى عيان بالشنج او ستاس ابيليبتيكاس، يعني بالشنج بقاله ساعه ويفت ويرجع يفت ويرجع يفت ويرجع، وتقول لي لا دي تشنجها واحده في العمر، انت حيوان يا ابني. لا، هو الانفكشن غالبا ما زال السبب اللي عمل فيتسي موجود، ما لقيتش كوز والعيان ستيتس او بالشنج وما تشد توصل لحاجه والشنج اكتر من مره، يبقى ما زال السبب اللي موجود انت مش قادر توصل له، يبقى تحبس السيف. فاهم قصدي مش فاهم قصدي؟ يعني بالشنج مره واحده ما تعملش حاجه، الشنج مره واثنين وثلاثه في يوم وعملت كل حاجه مش قادر توصل سي اس اف، بنسحب ولا بنسحبش؟ ساعات بنسحب، لا بنسحب عادي. ولا تنسى بالله عليك الميتابوليك. الميتابوليك ده اللي هو ايه؟ الهايبوجلايسيميا، الالكترولايت، البي اتش تشينجز، والهايبوكس. العين اللي بياخد لازكس او دايوريتكس يجي يشنج ولا ما يشنجش؟ يشنج ليه؟ الكترولايت. اوعى تنسى ان العيان بتاع الدايوريتكس يشنج ويجيب اريزميا ويجيب كونفيوجن ويجيب اي كي اي، بيجي باربع حاجات طوارئ. تمام؟ يجي بي كي اي بسبب البريرينال هايبوبرفيوجن، يجيب اريزميا بسبب الالكترولايت ديسيربنس، يجيب فيس بسبب الالكترولايت ديسيربنس، يجيب بكونفيوجن بسبب الدهايدريشن والالكترولايت ديسيربنس. جميل. يبقى عيان الالكترولايت ده مهم، الهايبوكسيا مهم، عيان الهايبوكسيا ده بيشنك فعلا. وما تنساش الراجل اللي شارق كان جاي بيشرق فعلا، اللي كان معاه في الإفاء مين مش فاكر، شادي، لما تيفته الراجل فاق. تمام. الهايبوكسيا تخلي واحد يشنج، يعني السوق بدي يجي مش شنج يجي، النمونيا يجي مش شنج يجي، ايه اللي يمنع؟ بالمونر امبوليزم يجي مش شنج يجي، ما البالمونر امبوليزم تعمل هايبوكسيا، اي حاجه تعمل هايبوكسيا يشنج. قد تكون الحاله اصلا مجعلصه بحيث ان انت العيان جاي بسنكوب، تكتشف انهم السنكوب طلع بوست اكت، تكتشف من البوست اكسل ان طلع هايبوكسيا، تكتشف ان هايبوكسيا انه جاي نمونيا. يخرب بيك كده، في عيانين بيجوا كده يعني جايب سنكوب، تكتشف انها بوست اكتر، سبب بوست اكتر هايبوكسيا، سبب الهايبوكسيا كانت نمونيا، وقسما بالله يجي لك من غير ما يكح ولا بيسح. تعرف العين اللي بيجي لك في الطريق لك انا مش لايح، ممكن يطلع نمونيا. العين بيقول لك انا هبطان مهبط، كبير السن اللي اقول لك مهبط نمونيا او يو تي اي او بيت سور. كبير السن لو قال لك انا مهبط، تمام، او لا بلاش هبط قلناها، عارف لو كبير السن 70 سنه بيقول لك رافض الاكل يا دكتور، انت هتروح هو تديله جلوكوز، قسما بالله ده اللي هيحصل. اللي عندنا بدخله الافاء عندي بقى عندي بقى عنده نمونيا، ديكريز اورال انتيك او انيروكسيا في سن كبير، ده سيبسيس مش انفكشن، مش انفكشن عادي، يعني مش دور برد مع لا لا لا مش انفكشن، مش انفكشن اللي في دماغ، لا سيبسيس او سيبتك شوك، كلمه اكله قال له مهبط ومش لايح اللي انت بتقعد تقلس عليها ديت، ده في بلوه جوه. بس طبعا ما جالكش بيت عندها 20 سنه تقول لك مش لايحه، تقول لي ده يعني ما خليك ذكي سايكك يا ابني، دي سايكك. يبقى لما يجي لك واحد بيشنج، تتوقع اول سؤال بعد ما انا عرفت ان هو سنكوب وطلع بوست اكتل، اول سؤال بقى هو فيتس، هساله سؤال، هو مريض صرع على ادويه صرع ولا لا؟ لانه لو مريض صرع خد العلاج ولا لا؟ ما خدوش، عمل وزدروه يا دكتور، ده بقى له سنتين وبقى زي الفل، والدكتور رحنا له بتاع الاعصاب قال بقى نبدا نسحب الجرعه تدريجي كده وهيبقى زي الفل بقى والحمد لله وخلاص والحمد لله وخفين، جاله تشنج. او يا اما العيان بقى ميتابوليك، دور بقى الكحوليك دراج توكسيستي، وده غالبا في العيال الصغيره، يعني اي شاب جاي بيشنج توكسيكولوجيكال سكرين ده لازم يتعمل. تمام. كبار السن غالبا لو عنده ستروك قبل كده، حاجه اسمها بوست ستروك ايبيليبسي او فيتس، ان هو كان عنده جلطه قبل كده، تفكر في سبيسوك وينج ليجن، هتفكر في هيموريج. ياما حالات كتير جت اول ما شخصنا تيومر في البرين بسبب فيتس، جاي بيشنج بنعمل سي تي يطلع فيه سبيسوك وينج ليجن محترم، تلاقي حته بتاع عامله زي العنكبوت كده جوه البرين. جميل. بالله عليك ما تنساليش الميتابوليك، كما حاله مره اظن كنت معايا صافي، راجل كان داخل قلت لها الراجل ده انتراكرينال هيموريج، وكنت انت مشيتي ما كملتيش، الراجل كان سكوره 7 لو تفتكر، الراجل ده لما تعبت طيرت له سنتين، فاكر الراجل ده؟ كان ولاده عمالين منفعلين كده، حقهم ابوهم يا جدعان، ابوه بتعبه تطرد سنتين، بس الحمد لله انا ركبت تيوب بقى الراجل كده في الامان الحمد لله، الهايبوكسيا بعدنا عنها والراجل تحت عيني بقى على المطر وامنا زي الفل. بنعمل سيتي برين، الراجل كان جايب سنورنج، يعني برضو في حاجات انا في ناس لما بقول سنورنج في ابعد ما في شرح فعارفين يعني ايه سنورنج، فاهمين معنى الكلمه. المهم عمل سيتي برين، متوقع ان هو في برين هيموريدج، ما طلعش في حاجه. البي اتش بتاع الراجل ده كان 6.8، اقل رقم في حياتي شفته، وكان الكريات 30، اكبر رقم كريات شفته في حياتي. كان جاي فيتس. جميل. يعني الراجل انا كنت متوقع ان في برين هيموريدج، سي تي طلع زي الفل فعلا، يطلع الراجل ميتابوليك بالوضع ده، غسل بقى اخ على سنجة 10 بقى زي الفل. جميل. يبقى اول سؤال في الفيتس يا ايمن، صرع ولا مش صرع؟ صرع، بتاخد علاج بانتظام ولا لا؟ في وز درول للدرج ولا لا؟ ادور على غيرت نوع الدواء او لا؟ تمام. في دكاتره ممكن تغير نوع الدواء، اللي نون ايبليبتيك، انت الكحوليك، تاخد كميه كبيره او ما خدتش، دور على الدراج توكسيست او وز درول العيال المدمنين. تمام. دور على برين هايبوكسيا، هايبوكسيا ده كل عيان ان الشيست يجو فيتس بسبب الهايبوكسيا، يعني يجي لك فيتس ويطلع، انت متصور ان فيتس يطلع نمونيا؟ والله ما يجي باعراض نمونيا فعلا، والله فعلا ما بيجي باعراض نمونيا. حالات الكونفوجن اللي بتيجي في الافاقه يا صافي وانت واقفه جنبي كم مره، راجل جاي كونفيوز، نيجي نعمل سيت شيست نسمع صدره، صدره كويس نعمل سيت شيست لافين نمونيا. شفت كام عين زي كده؟ ما تجيش باعراض خالص نمونيا يا جدعان. كان بيكح تجيب بلغم بيسخن، لا هو قطع اكل من 3 4 ايام وتوه من يومين بس. عينين كتير زي كده جا قسطرة ليه؟ القسطرة جايبه بص. طب تصور يعني ما تقوليش نمونيا زي يجي من غير اعراض نمونيا عادي. الاولد ايج ما تجيش بالاعراض التبك. يعني ما تتصورش من راجل ابو 70 سنه يجي لك تبك، ده هيجي لك بالاتبك. خش بعد كده على السيرفر بورس وستروك انفيكشن من جيتس وانفلايتس الميتابوليك هايبوجلايسيميا الكترولايت بي اتش والهايبوكس. حلو الكلام جميل. نخلص بقى عشان ننزل نشوف مصالحنا، نتكلم في التريتمنت بتاعت الفليكس كطوارئ. لو جالك عام بالشنك تعمل له ايه؟ انت لو جالك عام في الطوارئ بالشنك تعمل له ايه يا دكتور؟ ليه ريكفري حلوه ريكفري بس دي بعدين. ليه مدة ماشي ادي نيوريل دينا نيوريل لحد دلوقتي ما قالتش ولا كلمه حلوه، كل كلامك كله نظيف بس ما فيش اي كلمه اتقالت حلوه خالص، لان انت ما قلتيش اي بي سي دي. ده اول حاجه، لان العيان لو فتحت الايروي التشنج هيوقف لان كان هايبوكس بسبب ابر ايروي اوبستراكشن، او كان العيان سكوره 4 وكان بيشنج لان كان هايبوكسك الايروي بتاعته كان بارشال اوبستراكشن فالاكسجين اللي داخل قليل، لما ركبت له تيوبا الفيتس وقفت. فاهم قصدي؟ البي اعدي الريسبيرتوري طبعا واشوف العيان اسمع الشيست بتاعه واشوف العيان شوك ولا لا. وبعد كده الديسابيلتي مهم جدا في الديسابيلتي ان انا ابص على الجي سي اس وعلى الراندوم قبل ما ادي نيورينو الحاجات دي الاي بي سي. تمام؟ عيان بيشنج كلام النظيف بقى اللي هنقوله الكلام مش بتاع الكتب. اول حاجه اجيب اورو فارينجيال ايروي لان صعبه طيبه وهو بيشنج، اورو فارينجيال ايروي وافتح الايروي لان هو بيشنج اصلا اللسان بيتقلب لورا. كلمه بيتقلب برضو كالكلمه اللي الناس فاهمها ان هو بيتقلب، هو ما بيتقلبش، هو اللسان بيبقى كده اصلا. يعني لو البق بالمنظر ده كده هو اللسان كده، وده مثلا الايروي نازل اهو. تمام؟ اللسان بيدلد لورا هو ما بيتقلبش، في حاجه اسمها لسان بيتقلب. يعني لعيبه الكره المتخلفين لما الاقي واحد اترمى وما جايب لسانه وشده لبره منظر يعني منظر خرافه يا ابن. هو لعلمك لما احنا بنفتح الاير واي بنعمل العيان كده، عارف بنعمل كده ليه؟ عشان لو اللسان دلدل يبقى المسافه ما بينه وما بين البوستيرور وول بتاع الفرنكس طويل، في هواء داخل. اما لو في الوضع ده واللسان دلدل يقفل الاير واي، فحط اورو فارينجيال اير واي، لان اورو فارينجيال اير واي هو فكرته ان هو كده بيجبر اللسان ان هو يفضل هنا كده، بضمن لك ان الايروي مفتوح على مدار المنطقه اللي فوق. طبعا احنا بعيد عن اللارنكس او كده، اللارنكس ده بعد بقى ما كان هو بيشنج هتشوف هتبقى مش هتتين. يبقى العيان بيشنج اوروفارينجيال ايروي وقيس راندوم، حاجات مهمه جدا. طبعا هتقيس الضغط والعيان بيشنج دي يعني احنا بنهرب، بس اللي بيتعمل لو احنا بنعمل اوروفارينجيال ايروي السكر واديله البوس. بص دول ادوا البوس ولا ما ادوش البوس؟ اتحداك لو في مريضه مهما كانت شاطره طمض لي عندها تحت في البطنه عديت خرافه. في ميس شريفه تحت وميس فايزه دول لو الدكتور زي ما عايزنا ممكن تحذف الكانيله زي الرمح تخش ملزوقه في المكان كده تحذفها. بس فعلا يا ابني انا بعجز جنبي العيال دي. لا لا عيال بص الواحد عايز يكسر صوابعهم عشان الغل اللي جوانا يطلع. علي اعوذ بالله. اتحداك لو عامل بالشنج هم عارفوا يركبوه هفضل اسيبه بالشنج. عندنا في مصر هنا مفيش امكانيات في البرايفت، في حاجات متوفره من اللي انا هقول هنا مش متوفر. الا حاجه اقولها لك، هو اللبوس ده بندي ديازيبام لبوس صابوزاتو. ما انا مش انا عشان ادي نيوريل اودي حاجه توقف التشنج لازم اي في. مفيش اي في يبقى ادي لبوس. ما عندناش لبوس. خد المعلومه دي اول مره عرفنا من اسبوعين. دورمي كم اي ام اي ام انت بتهرج. بقول لك ان الدورمي كم اي ام الزبيدي از لورازيبان بجد. هبقى تعرفها من اسبوعين بس مكتوبه في السراوك. انا عارفها من اسبوعين من روزن بقرا كتاب سراوك اللي هو بتوع ماليزيا العيال ماليزين جايبينهولي لقيتها مكتوبه. أقسم بالله يبقى لو عين جاي لك بالشن الاوروفارينجال ايروي السكر وادي البوست ده يا زيبان ما عندناش لبوست في الطوارئ اللي انا هبدا اعمله هنا وراح حد يزوم له كم اي ام. طيب ايه فكره الجلوكوز هنا؟ لان لو اديته جلوكوز التشنج هيوقف تمام، لو اديته جلوكوز فعلا التشنج هيوقف. لو فتحت الايروي بالاوروفارينجال اظن ان هو مش هيوقف الا بالتيوبه، بس الاورال ايروي هنحافظ على لسان محافظ على الايروي على حد ما اقدر لفوق لحد ما التشنج يوقف نبقى نتصرف. حلو الكلام. بعد ما العين التشنج وقف يعني انا عشان ما لخبطكش برضك هنقسمها حتتنا اهوت عشان انت ما تلخبطش. اثناء التشنج لو التشنج وقف اثناء التشنج هنعمل ايه؟ حلو اي بي سي دي اوروفارينجال ايروي السكر ويدي ديازيبام لبوس او دورمكم اي ام. طيب لو بعد التشنج خلاص التشنج وقف دور على الريفيرزابل كوزس زي الالكترولايت الهايبوغلايسيميا الهايبوكسيا الحاجات الميتابوليك زي البي اتش او الدراج توكسيست ان انت مثلا عين جايب مورفين تدي الانتيدوت بتاعه لو في انتيدوت بنزودايزيبين لو لا انتيدوت بنزودايزيبين الانتيدوت ولا لا فلومازينيل بنزودايزيبين فلومازينيل لو في دي مثلا توكسيست من دواء ادي الانتيدوت بتاع الدواء ده دور على الريفيرزابل كوزس. حلو الكلام. اثناء التشنج دي بتعتمد معانا على حاجتين بدل انت عشان ما تلخبطش انا لخبطك في الحته ديت يبقى خلاص نمشي بالسيستم اللي احنا ماشيين بيه. اثناء التشنج ما بعد التشنج دور على الريفيرزابل كوز. اثناء التشنج لو نو لاين او في لاين لو نو لاين يبقى اوروفارينجال ايروي اس السكر ودي ديازيبام لبوس او دورمكم اي ام اي ام مش اي في اي ام. طب لو في لاين في العيان امسح كل اللي انا قلته بقى عشان نتكلم الكلام بقى اللي احنا جايين نقوله النهارده على الفيتس ونقوم نروح بعضها على طول. واحد جاي بالشن الكونفالجنز ايه الفيرست لاين اوف تريتمنت؟ قول يا محترم. ها فيرست لاين اوف تريتمنت واحد بالشنج خلاص اعتبر ان احنا في لاين جاي واحد جاي من متحول من مستشفى بالاس مثلا كان بالشنج هناك ركبوا له كانيولا وحولوه على الطوارئ هو جاي لنا بكانيولا. اول حاجه تعملها اقول لك اللي في الكتاب ولا اقول لك اللي بيتعمل ولا نقول الاثنين ونخلص؟ بحب انا الطب البلدي بيتعمل ننجز. هي اقول مين فيه؟ نقول الاثنين. ها ايه الفيرست لاين اوف تريتمنت؟ احترم قوي اللي قال ايروي بس خلاص فيرست لاين اوف تريتمنت يعني دي احنا قلناها خلاص. ابدا بقد ايه؟ اخد الاول اخد من كانه عين الدم في البيت دماغك وبعدين ابدا قد عندي شطره قد ايه بقى يوري ايه يوري ده تعال دكتور جنب خاطري اهو او تعال جنبي اهو طيب بره ليه يا عم كده واحد ايوه ده مش عم جنب اخواتك نيوري قد نيوري. الكلام اللي مكتوب في الكتب بيقول لك الفيرست لاين حاجه اسمها لورازيبام الجرعه بتاعته 4 مللي جرام معاك اب تو توايس يعني تدي مرتين هو الجرعه اب تو 10 مللي جرام بس احفظ الامبولين وخلاص. هو الامبول 4 مللي جرام يبقى امبولتين 4 مللي جرام وخلاص يبقى اب تو 8 توايس هو الجرعه 10 مللي جرام. لورازيبام الحمد لله مش موجود في مصر خالص خالص خالص خالص خالص بيقول لك من اروع ادويه الفيتس لانه رابد لاكتيف ولونج اكتيف يخرب بيت بلاك رائع رائع. ما عندناش عندنا النيوري اللي هو الديازيبام اللي هو اسمه نيوري بندي اي في منه اي في ومنه انترانيزل وانترابكال ومنه لبوس هو اللي متوفر عندنا اي في ولبوس طبعا لبوس مش متوفر هنا كمان. لو مفيش لاين ادي البوس لو في لاين ادي نيوري. نقف هنا بقى لحظه ونسال واللي سمع المعلومه مني قبل كده ما ينطقش عشان ما احذفوش بالكروكس اللي انا لابسه عشان نشوف الناس هتعمل ايه وضعها. عين جاي بالشنج اللي هساله ويلا تغلط بس ما حدش من اللي عارف المعلومه ينطق. لو بدا عيان بالشنج اديله نيوري. نيوري هي دواء لطيف كده لونه اخضر كده لطيف جميل كده لونه اخضر تمام. جبنا الامبوله يلا مسكت الامبول نيوري جابت النيورين احله بلوديسك حدش من اللي عارف المعلومه ينطق انا عارفهم فلو نطق هعضه. اديله نيوريل ولا اديله سك ولا يعني ايه حلوه دي سك؟ احله يعني احله في 10 سم صلاين او في محلول ملح اخففه واديه، ولا دي سك؟ سك يعني اقوم جاي من سك ومد على طول. برافو حلو. انا محلوش احله عشان بخاف من التوكسيستي. لو ليه توكسيستي؟ زي ايه؟ هو انا بخاف من الدايزبام او البنزو دايزبين من الريسبيراتوري سنتر ديبريشن او الفازو موتور سنتر ديبريشن، يعني بخاف من عني يخش في كاردو ريسبيراتوري اريست. احله ولا محلوش بقى؟ هو انا صح حلو. احله ليه؟ لان لما بحله بخفف. غلط، اوعى تحل. طب اللي احنا بنعمله تحت في الطوارئ بنحله. طب انا بحله يا ابني، انا يا ابني بص هذا ما وجدنا عليه اباءنا. هو كده هم بحله، احنا بنحل زيهم. بس العلم بيقول لك اوعى تحل، لان لما بتحله اصلا بتبوظه، ملوش اي لازمه. انت بتديه وبتفلش بعد منه، بتقوم رايح مديه ومدي ورا منه 10 سم صلاين. يقول لك افضل طريقه للنيورين لو هتحله يبقى تحله بدم. حله اه، عايز تحله حله بس بدم، ما تحلوش بصلاين. طب تحت في الطوارئ هنحله. انا عارف انا بحله ليه؟ لان بيدي لون رائع جوه السرنج. اه يا ابني لازم تبقى فنان يا ابني. هنحله ولا مش هنحله؟ هنحله. بس الكلام الصح ما نحلوش. في البراكت انا بحله عشان ما حدش يضحك عليا. طب هنا لسه بقى جينيو هيجي يسال انت ما حلتوش؟ لا انا ناقص اقول له معلومه. يلا يا ابني هنا، يلا يلا يلا. اصلا الجينيو قايم على راحه السينيور، ما تصدعنيه. يلا يا ابني هنا لسه هقعد اشرح له. يبقى يتحل ولا ما يتحلش؟ ما يتحلش. كلام صح ما يتحلش، بس اللي بيتعمل نوع بيتحل. تمام. لو في دايزيبام لبوس ده رائع، بيقول لك رابد از الاي في. طب ما عندكش يبقى الدورمي، اديله اي ام واي في وانترا بكر ونزل برضه. شوف يا اخي، يا سبحان الله، والله المعلومه انا قراتها، هي مكتوبه في روزن بطريقه وفي كتاب سراواك ده بطريقه ثانيه. روزن كاتب بيقول لك ان هو از افكتيف از اللورازيبام الاي ام، يعني تديه عضل زي اللورازيبام اللي هو احسن حاجه. بس سراواك كاتب از مور افكتيف ذان الاي في لورازيبام. انا ما اعرفش المعلومه دي صح ولا غلط، لان لسه قراها من يومين بتاعه سراواك ده، فعلا لسه هبحث عليه. يعني اقول لك لو اديته اي ام احسن من لورازيبام خلاص يا عم، مش عايز لورازيبام. احنا مصر مش عايزينه، احنا هندي الدرنك، هندي اي ام كمان. انا ما اعرفش هل فعلا صح ولا، بس روزن كاتب ان هو ده از افكتيف از ده لو اي ام. معلومه غريبه قوي، انا ما اعرفش. انا الاسبوعين فعلا يعني هل اللي بيجي يشنك تحت المس اللي بتقعد تلبخ وتمسك ايد العين ويفضل يعمل كده عشان تركب كانيولا؟ بس يا مس هات لها مبوط درنك اديه هنا اهو، ما هو ده عضل، اديه هنا عضل. يا لهوي، الدورم كام؟ اي ام احسن من الدايزيبام اي في. اه قال لك احسن من الدايزيبام اي في، لان اللورازيبام احسن من الدايزيبام. فلما ما ده افكتيف از ده اي ام يبقى احسن منه. اقسم بالله شفت يا اخي، يا سبحان الله. طب الجرعات ايه في الدايزيبام؟ 5 ل 10 مللي جرام. تمام؟ معاك تكرره 5 مرات. هي احنا عندنا في طارق النيوريل امبوله 5 وفي امبوله 15، اللي عندنا في طارق 5، فانت ممكن تدي له 5 لحد 20 اللي هو 4 امبولات. انا اسف، يبقى معاك كام؟ 4 امبولات. اللورازيبام بيتكرر مره، يعني مره ومره. الدايزيبام ممكن 4، معاك 4 امبولات من 5. حلو الكلام؟ نحله ولا ما نحلوش؟ جدع نحله، بس العلم بيقول ما نحلوش. حلو. بيقول لك اغلب الفتس، اغلب الفتس، اغلب الفتس، اغلب الفتس هتقف. في اختلاف هنا بين اوكسفورد وامكم في طريقه العلاج. انا بحب طريقه اوكسفورد. هو يمكن مقسمها بالوقت، ممكن اقولها لك في الاخر، بس انا بحب طريقه اوكسفورد، هي احسن بالنسبه لي واقوى، او يعني بحسها الطف في المذاكره. اديته التشنجات وقفت، احمد ربنا ان التشنجات وقفت خلاص. تمام. لو ما وقفتش خش على المرحله الثانيه اللي هي مرحله فينيتوين. اسمه ايه الفينيتوين؟ ايبانوتين. عشان نخلص بسرعه، نخلص بسرعه يلا. ايه البريكوشن في العين اللي بياخد فينيتوين؟ محدش ينطق من اللي عارف المعلومه قبل كده برضو عشان ما زعلوش. حد فيكم بتشوفوا الايبانوتين بينعلقوا فين في الطوارئ؟ يعني اللي بيقف مع البنات او الصبيان في بطن 5 تحت او في 7، بنعلق ايبانوتين في الملاحظه ولا في الاكزامينيشن ولا في اوضه السونار؟ جدع يالا، ملاحظ عندك قوه ملاحظه يا ابني، انت عسل يا ابني. تعرف ان الايبانوتين ممنوع يتعلق في اي مكان بدون مونيتور؟ مين يقول ليه؟ تسلم يا ابني. الايبانوتين ده اريزموجينيك، وانت اريزميك يعني، وانت اريزميك واريزموجينيك. اي دواء بيعالج اريزما ممكن يعمل اريزمي. يعني البيتا بلوكر، ممكن البيتا بلوكر والايزوبتين بتعالج السوبرا فينتريكولار تاكاردي، ممكن تعمل اريزميا براديكارد او هارت بلوك. فالانتي اريزموجينيك از اريزموجينيك، على العكس النقيض. يعني انا بعالج مثلا السوبرا فينتريكولار تاكاردي ببيتا بلوكر او ايزوبتين، يعمل لي هارت بلوك او كومبليت هارت بلوك او اي ديجن هارت بلوك، او ممكن يعمل لي ساينس براديكارد. ده اريزم. فاي دواء اريزموجينيك از انتي اريزموجينيك، الانتي اريزموجينيك از اريزموجينيك. فالفينيتوين اللي انا بديه هنا مش كاريزموجينيك، بديك انتي ايبليبتيك، هو اريزموجينيك اصلا. يبقى لازم تاخد على مونوتو، ما ينفعش تاخد في البطنات. طب احنا هنديه في البطنات يا محمد يا ايمن، ولا هنديه في الافاقه؟ انا لو جينيور جاي يقول لي عايز اعلق ايبانوتين عندك في الافاقه عشان اعلق مونوتو، هدوس على دماغه. انا عندي اوضه، انا عندي مكان فاضي اصلا، احنا هنهرج. هيبقى عندي اصلا الافاقه فيها بالثمان حالات، مش ست، هم ست، عندي بالثمانيه. ولو عايز اعلق ايبانوتين، يلا يا حبيبي خد حضرتك اطلع بره بره يا بابا. بس العلم بيقول لازم مونيتور. ده بقول لك لازم مونيتور وكونتينيوس مونيتورنج للبلس والبلاد بريشر. يخرب بيت كده يا اخي، ده احنا بنرميه في جنب جنب اوضه الاشعه، في جنب كده، حته في جنب كده. يلا يا حاج خد محلك في جنب كده، في جنب، اقسم بالله كنت واقفهم فيه وانا جيني، هو خني في جنب كده وانت داخل الاشعه، عارفها حته في جنب كده، تلاقي واقف كده في جنب محدش شايف. خلصت محلي يا حاج؟ خلصت يا دكتور. ده غلط، ده لازم يتاخد على مونيتور، يبقى متوصل على مونيتور عشان تعمل كونتينيوس اي سي جي، تبص على المونيتور، تبص على البلاد بريشر. هنديه فين يا ولاد؟ في الملاحظات او في البطنات، محدش يقول لي في الافاق. فهو اريزموجينيك وبيعمل هايبوتنشي، فلازم يبقى على مونيتور. ده الكلام الصح عشان تبقى عارف، لو حد فيكم خد اي سي بعد كده يبقى عارف ان الفينتوين لما يتاخد بيتاخد بحذر. طيب الجرعه ايه؟ انا اقول الجرعه القديمه، الجايد لاينز الجديده قالها قايله جرعات جديده. انا ماشي على الجرعات القديمه 15 ل 18 ملي جرام بير كي جي. الجرعه الجديده من 15 ل 20، في كتب كاتبه من 10 ل 20. بس انت مش صحي بقى نص يا سيدي 50. انا ماشي على 15 تمام. لو واحد مثلا وزنه 100 كيلو في 15 بيساوي كام؟ 1500. يعني الراجل ده محتاج مني بولس دوز قد ايه؟ 1500. طب الامبوله كام اصلا؟ ما انا عشان اقول للمس هات 1500 كام امبوله يعني يا دكتور؟ هقول لك الامبوله 250، يبقى كام امبوله؟ ستة. جدع يا محترم، ستة ايه؟ امبولات. هتوحد يا محترم كده، لا اله الا الله. يقول لك اصلا ان الامبوله المفروض تتحل في 50 ملي. ليه؟ في سايد ايفكت تاني غير الاريزما، ان هو بيعمل حاجه اسمها بيربل جلاف سكين سندروم، بيعمل هايبر سيسيفتي او حاجه في الجلد كده. فلازم احله في حاجه معينه عشان ينزل بريت معين هنقوله نفسه عشان ما يعملش السندروم ده. يقول لك ان الانبوله 250 ملي جرام، حلو. طب الجرعه بتاع انت وزنك كام؟ 100 مثلا. 100 في 18 في 15 1500. 1500 يعني كام انبوله؟ 6 انبولات. جميل قوي. طب يا دكتور دلوقتي الست انبولات اللي انت عايز تديهم احلهم لك في كام؟ هقول لك ان الانبوله بتتحل في 50 ملي صلايل. يعني احل الست انبولات في قد ايه؟ في 300. جدع، في 300 ملي صلايل. هات 6 انبولات في 300. طب تعالى كده في جنبي نهوت، معانا دكتوره وزنها 70 كيلو جرام، الشنجت اضرب في 15 يطلع كام؟ حوالي 1050 او 1950. غالبا الجرعه دي كام؟ جدع، اربع انبولات. اربع انبولات، بحل الانبوله في كام يا دكتور؟ 50. 4 في 50 يبقى 200 سنتي ملح. يبقى لما يجي العيان بيشنج حط لي مع بعد اذن حضرتك اربع انبولات في 200. بيجي لنا عيال ساعات الصغيرين اللي بيشنجوا احنا ما بنتعاملش معاهم، بندي اللودنج دوز بتاع الايبانوتين وبنزحلقه على الاطفال. جاي لك واد مثلا وزنه مثلا 15، او الواد مثلا وزنه 10، 10 في 15 بيساوي 150. كام انبوله دي يا محترم؟ نص انبول. هو الانبوله كام؟ 250. صح صح، يبقى نص انبول. تحل النص انبول في كام؟ يا عم حطها في 50 وخلاص. انت هتقعد تقول لي المس في 25، هتفضل يعني تجيب بقى حطه في 100 يا سيدي، تبقاش يعني حافظ مش فاهمني. هو صح 25 كلامك نضيف. طب تعالى كده عندي عيل وزنه 25 كيلو في 15، الواد ده يطلع كام؟ احسبه كام؟ يا عم قول 400. 400 يعني كام انبوله؟ 2.5. قول 2، هندي الواد ده انبولتين، احلهم في كام يا دكتور؟ في 100. صح صح كلامك نظيف. يبقى الانبوله بتتحل في كام؟ 50 والأمبولتين في 100 والثلاثة في 150 والأربعة في 200. حلو الكلام يا محترم. يبقى مثلا لما يكون هنا دكتورة مثلا وزنها 50 كيلو والشنيجي في 15 كده يطلع كام؟ 750. كام أمبولة؟ 3 أمبولات. أحلهم في كام؟ 150 سنتي صلايب. تيجي المس تقول لك طب امشيهم بريت كام يا دكتور؟ يلا نمشي احسن. فلح طب هتعمل بقول لك اقسمها بضغط كده يا مس. بعدك الوضع كده حد يصدق كده انتوا من غير فطار يا ولاد صايمين ربنا قوي يا مان. المفروض احنا نخلص واحد عشان ننزل زي الدرم. كرسي يا دكاتره. حد قايم من الدكتور دكتوره؟ اي حد على كرسي قوم يا شريف. خلاص احنا كده ما هنقعد. اخر حاجه هقولها كمل الدوز ده وخلاص عشان لا خلاص. بص يا ولاد هو عامة اللي يعمل وقفة كتير ما تاخدش تخصصية طوارئ وجراحة خد جلدية جد والله والله بتكلم جد. اللي ما يقدرش على الوقفة ما تاخدش طوارئ وجراحة ما تاخدهمش فعلا ما تاخدش حاجة أصلا. نقسم بالله اتجوز وقف في البيت اتجوز وقف في البيت والله يا ريتني كنت بنت كنت اتجوزت يا ابني. شوف جالي واحد يصرف عليا وخلاص. ما سجل يا عم فين؟ قول لي مسجل سجل يا عم فين يا عم؟ انا قسما بالله لما رحت قالت لي اقعد اصرف عليك لقاعد. ايه يا عم؟ ايه يا عم ما تضحكناش يا سيدي؟ لا هو يا تخلف وانت اطلع عين اهلك اكتر. اه والله يعني الحمد لله انا عندي ولدين ربنا يبارك فيهم يا رب. جوز كلاب صغارين يا ابني في البيت. اه والله تشوفيش بعض لما يضربوا في بعض. وانا معدي اضربوا فيه اضربوا في مامته خلفة سواه. اجيب حاجة لازم منها اتنين ما ينفعش حاجة واحدة. يعني حاجة يعني مثلا الوالد الصغير مامته جابت له كوتشي ازاي؟ الوالد الكبير قسما بالله قلعهوله حدفه من الشباك. مش يا ريت قلعهوله بس حدفه من الشباك. يا ابن الكلب يا ابن الكلب ده بفلوس. اه والله ابوك اصلا ما اترباش والله العظيم يا ابن. يا لهوي يا اما مش عايزه تبقى دكتوره يا فندم. دكتوره راحت الدكتوره جت قلت لها طالعين اول على الدفعه كرسه النبات لها اول 20 واحده هتاخدي ايه؟ رمت. واللي بعدها لا اعتذار انا كنت عايزه رمت. اه لا قلت لهم ده اعتذار اعتذار كلينيكال باثولوجي يعني قلت لك انا قلت لهم ده باثولوجي على اناتومي على نو وتلاقي كل العيال داخله بس انا اقول طب معيده شو الصوت ها تلاقي داخله عامله كده ازيك يا ولاد دكتور كلمني ايش عايز ايه انت مفيش حاجه اصلا ما انت كنت من سنه عندي في امتياز انا تاني عندكم قلت لها الدكتور راح الدكتوره جت اه والله انت مقتنع بكلام الدكتور ولا لا انت عالمي اقسم بالله الجواز لما تقعد في البيت ربنا ناشئ احسن ولادك يطلعوا مؤدبين وسيب الشغل للعيال الغلابه ده يا شيخ والله غلابه اقسم بالله يعني واد اصلا شعره ابيض وهو لسه اصلا صغير حرام عليكم والله يعني يعني حرام عليك يا بنت حرام عليك يعني انت تاخدي نيابه الجامعه ليه ليه اعتذر عشان غيرك تاخدها يا ماما انت كده هتتجوزي وهو هيطلع عينه له وهيصرف اه والله هو هيتربط هناك اكنه مربوط في ساقي وانت قاعده في البيت صاحبتي جابت كذا وعايزين يصيف في كذا وتلاقيها بتعمل لك كده يا ابني يعني اكمل احسن يا ابني اه يعني بلاش المره دي صيتك عادي يا عم ايه طب افرض بس يا حد ايه بطن يا ابني لا طايق هي لسه متوهه ولا ايه؟ فايت ولا ايه؟ نكمل ولا نعمل ايه؟ هو معاك انا مش هطول هتقول الريت بس هتقول الريت بس قول الريت رجاله مين ده الرجاله كلها واقفه شوف يا عم هو يقول لك الرجاله برضه كل على لك الرجاله واقفه الرجاله قاعده مش عارف يا عم ده البلد كلها قاعده والرجاله واقفه خش كل الطب يا بقى مش قدها تلاقي في جلسه النيابات يا ابني قسما بالله جلسه النيابات 40 واحده من الاول ال 40 بنات في ايه؟ قال لها بطونه نقطه يا اخي وتلاقي واحده يقول لك انا هاخد جراحه اورام جراحه اورام لكن انا لو عمي مثلا لا قدر الله او ابويا او جدي عنده ورم هاجي لك استحاله طبعا اجي لك ليه؟ انت لما بتبقي انت لما حد فيكم بيبقى بريجننت تروح تقول له عند دكتور ولا دكتوره؟ ها؟ دكتوره انا كنت واخد زوجتي لدكتوره قالت لي لا ابعد ما بختارش بالبنات عم المهم نكمل عشان نخلص يبقى انت لو وزنك 1000 لو وزنك 100 يبقى تاخد كام كام امبوله 1000 ونص ال 1000 ونص نحلهم في كام هما 6 امبولات نحلهم في 300 طب الميز بقى تقول لك ادوهم فريت قد ايه او يخلصوا في قد ايه اقسم ال 300 على 10 يطلع 30 دقيقه اقسم ال 200 على 10 يطلع 20 دقيقه اقسم ال 150 على 10 يطلع حلو يبقى الامبولات اللي انت هتحلها في الصلاين اقسم كميه الصلاين على 10 يطلع لك الوقت يعني كل 10 في دقيقه مش فاهم كل 10 صلاين في دقيقه مش فاهم برضه المهم اللي انا قصدي يعني عموما هي طلعت انا مش فاهم يا زول ايه انا كنت صايد حساب مفيش مشكله اولا انا عايز اقوله لو انا حليت الامبولات في 150 سم صلاين يبقى يخلصوا فيه ربع ساعه حلو الكلام طيب هنفترض مثلا واحد وزنه 200 200 ده يعني كام امبوله اضرب كده طبعا مفيش حد يبقى 12 امبوله احنا 100 كام 6 200 يبقى 12 صح 12 نحلهم في قد ايه مفيش 600 هنفترض في 600 ماشي يبقى نخلصهم على قد ايه 60 دقيقه انا بدي مثال وهمي ساعه يبقى نخلص على كام ساعه حلو يبقى انت بتحل الامبوله في 50 تمام بتحدد عدد الامبولات يبقى عدد الامبولات هتحلهم في الصلاين تقسم كميه الصلاين على 10 يطلع لك الوقت انا صراحه كان نفسي اكمل الفينوباربيتون والسوبينتال بس خلاص احنا متفقين ان الميعاد يخلص واحده فربنا يعينكم ويعيننا احنا كمان نعم البنتين لما توقفش ليه مش هي بتقول كلمه سؤال حلو قوي لو التشنج وقف بالنيورين ادي ايبانوتين ولا ما اديش هنا في اختلاف بين الكتب اوكسفورد قال لك انا ما بخشش على اللاين الثاني الا لو اللاين الاولاني فشل يعني لو اديت دايازيبام او لورازيبام وفشل تمام اخش على الايبانوتين تمام يمكن يقول غير كده خالص يمكن يقول لك لو اقل من دقيقه ادي نيوريل بس اقل من خمس دقائق ادي نيوريل بس اكتر من 5 دقايق هدي نيوريل ومعاه ايبانوتين. في معلومه جديده ليكم ان استيتس ابيليبتكس اللي هو كان بيقول لك نص ساعه, الكلام الجديد دلوقتي يقول لك ان عيان يشنج ويقطع وما يرجعش في نص ساعه. اي عيان يشنج اكتر من 5 دقايق, يعني عيان بيشنج 5 دقايق, ده امبيندنج ستيتس. تمام, اي عيان اي تشنج باقل من دقيقه من 2 لـ5 دقايق امبيندنج ستيتس, اكتر من 5 بنعتبره ستيتس. تمام, يبقى دقيقه ده النورمال ما يعديش دقيقه, من 2 لـ5 دقايق يبقى امبيندنج, اكتر من 5 يبقى بنعتبره ستيتس. اتفضل. الروت قريت ايه الممرضه عارفه, بقول لها اذا خلصت نص ساعه مش لازم, يعني مثلا لو هو 300 مللي خلاص نص ساعه مش بالظبط, يعني ممكن اخلصه 25 دقيقه 35 دقيقه. في حاجه اسمها دايل فلو او في سيرنج بامب, سيرنج بامب مش عندنا, فاحنا الدايل فلو ممكن يظبط الامور بالتقريب. تمام, نتمنى نكون استفدتوا حاجه. نعم, اللي هو الاربع الجاي هيبقى في شادي. الاربع الجاي مين اللي هيدي والساعه كام وامتى؟ بس الجاي في الكليه احسن. ليه؟ الكليه عشان العدد. الكليه مش حد هيجي. انا مش هاجي اصلا. اللي دكاتره هو الاربع الجاي هبقى انا معاكم برضه الساعه 11. لحد جاي عمرو ولا مين؟ لا دكتور هشام. طيب ماشي, لحد جاي انا هبقى الاربع الجاي انا هبقى معاكم في فيوجن في نفس المكان الساعه 11 الاربع. تمام, هيبقى يوم كولد ما هيبقاش في شغل في المستشفى. حد اللي بعد منه هيخش دكتور هشام هو استشاري حالات حرجه, هيشرح اي بي جي. امين. يلا توفيق.